لما لما بقى بيفضل مطلع مطلع حاول يعني تنضفه وتحط له حاجه الاول لغايه ما تخلصه تسدوه بيها زي ما بتسد بالخرقه كده حاجه الدم ده ما تقطعهاش مثلا اسمه ده هتغسله مره ثانيه او حاجه اه ما هو لو انت وانت بتخرق يعني لو انت حطيت عليه حاجه تقفله حط عليه حاجه تقفله وتمتص كمان خلاص اذا طلع حاجه من جنبه امسحها بس تبقى حريص ان ما يبقاش بيطلع دي نقطة مهمة واهم حاجة ان لازم يتعاملوا مع الميت كأنه حي يعني بالظبط وصلنا للصلاة على الميت طيب هو قال بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله شغال طيب قال بعد ما انتهينا من الغسل والتكفين والمقدمات اللي تكلمنا عنها الصلاة على الميت قال ويكبر عليه أربع تكبيرات كما يقرأ الفاتحة بعد الأولى ويصلى على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الثانية ويدعو للميت بعد الثالثة ويسلم بعد الرابعة الصلاة على الميت هي فرض كفاية وكنا سابقا تكلمنا في الفرق بين فرض الكفاية وفرض العين وليس الآن يعني لضيق الوقت محل السؤال ولكن هو الصلاة على الميت فرض على الكفاية إذا قام به بعض المسلمين أو أحد المسلمين وصلى على الميت سقط عن باقي المسلمين حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا خلف من قال لا إله إلا الله وصلوا على من قال لا إله إلا الله وبعد أن انتهى من تغسيل الميت يوضع على السرير والذي هو يخصه ثم يعني يكون له الأمر الثاني وحقه هو أن يصلى على الميت والصلاة عليه لماذا قلنا بأن الصلاة على الميت فرض كفاية وليست فرض عين مع أن جاءت الأدلة في الرجل الذي جاءت من السنة على وجوب الصلاة على الميت ولكن حديث الذي صرف هذا الصارف سأقول لكم وأنتم تستخرجوا وجه الدلالة حديث سلمة بن أكوع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل عن رجل مات هل عليه دين؟ قالوا نعم قالوا هل عنده مال؟ أو هل ترك شيء؟ قالوا لا قالوا إذن صلوا على صاحبكم فانبرى أبو قتادة وفي رواية علي بن أبي طالب قال دينه علي أو كما قال مورد في الأثر فقال علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى النبي صلى الله عليه وسلم عليه هذا الحديث ولو أستشهد بالجزء الأول عشان يعني أحصر المسألة معكم فيه دلالة على أن الصلاة على الميت انتقلت من فرض العين لفرض الكفاية صلوا عليه صلى على صاحبه لو كان فرض عين كان لما النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي عليه فلو كان هذا فرض عين لكان النبي وحشاه ذلك ان ياثم لانه ترك فرض عين عليه ولكن لما قال صلوا على صاحبكم بين ان هناك من يجوز ان يصلي عليه ومن لا يصلي عليه فكان هذا وجه الدلاله في الانتقال من فرض العين الى فرض الكفايه معنا مساله هل ما هو العدد الذي يجب في الصلاه على الميت هل هناك عدد محدد في الشرع يجب ان يصلى به على الميت أم لا؟ طبعا المذهب فيه وجوه كثيرة الخراسانيون في المذهب قالوا يجب أقل شيء أربعة على أساس أن الجماعة إمام وثلاثة ووجه آخر قال ثلاثة إمام واثنين ووجه قال إمام وواحد يعني هذا أقل والصحيح بأن إن صلى عليه واحد فقط أحد الناس فقد صلى عليه وسقط فرض الكفاية لأن لا يشترط في صلاة الجنازة الجماعة أصلا ليس منها لا يشترط فيها الجماعة فلو صلى عليه واحد فقط فقد سقط عن باقي المسلمين وهذا هو الصحيح الراجح لأنه ليس هناك دلالة على مسألة أنه يجب صلاة الجماعة في الجنازة ولكن كلما زاد العدد كما سنبين كلما كان ذلك أفضل لأنه هي الصلاة على الميت شفاعة له ودعاء له كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى عليه 40 من أهل التوحيد أو كما قال وجبت له الشفاعة أو له الشفاعة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هل الوجه الآخر هل تسقط صلاة النساء بالجنازة أم لا يعني صلى النساء لم يوجد رجال وصلت امرأة على الميت هل تسقط أم لا وجهان الوجه الأول لا تسقط صلاة النساء وهذا هو المعتمد في المذهب المعتمد أن صلاة النساء لا تسقط فرض العين واستدلوا بالقول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا على صاحبكم وقالوا هذا أمر للرجال وليس للنساء والوجه الثاني تسقط فرضية الجنازة بصلاة النساء قياسا على الغسل كما قلنا أن يجوز لها أن تغسل النساء فنقول ايضا بالقياس يجوز لها ان تصلي على الرجل وتسقط في ذلك. وقالوا لان الاصل ان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان النساء شقائق الرجال في الاحكام، فله ليس هناك فرق بين الرجال والنساء في هذا، وهذا هو الراجح، هذا هو الراجح، مع انه خلاف المعتمد في المذهب بان المراه اذا صلت صلاه الجنازه تسقط على باقي المسلمين. وهذا ايضا من فعل النساء كانوا يصلين على الرجال في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا بالنسبة لمسألة العدد، مسألة أقل العدد. المسألة الأخرى قلنا لا يشترط أن يصلى عليه جماعة، فإن صلى عليه فرادة فيجوز أيضا، ولكن وهذا يرجع لمسألة هل الجمعة، هل الجماعة هي الأصل أم الفرادة. قلنا التوجيه الأول أن والمسألة كلها ترجع لصلاة الصحابة على النبي صلى الله عليه وسلم، هي الإشكالية جاءت من هنا، هل الأصل في صلاة الجنازة أنها تكون فرادة أم تكون يعني تكون جماعة؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه فرادة، فكان المسلمين يدخلون فرادة يصلون على النبي ويخرجوا، يدخلون فرادة يصلون على النبي يخرجوا. وقالوا أن هذه حالة خاصة للنبي صلى الله عليه وسلم لأن لها أكثر من توجيه. بعضهم قالوا لأنه لم ينصبوا خليفة وقتها عشان يصلي من الناس، ولكن هذا الكلام مردود لأنه كانوا قد استخلفوا أبو بكر قبل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أول تركوا الغسل وذهب بقي كان في رواية سقيف بني سعيدة وعلم مسألة خلافة أبو بكر، فكان أبو بكر قد اختير. ولكن التوجيه الثاني الذي قاله الشافعي وهذا هو الأصوب، عظم قدر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن لا أحد يداني النبي في عظم قدره، لا أحد يداني النبي في عظم القدر. أصل في صلاة الميت هو الشفاعة له، وأن يكون لذلك حتى كما سنبين بأن الشهيد لا يصلى عليه، لأن الشهيد درجته أعلى بعد النبيين، ودرجته بعد النبيين والمرسلين، فدرجته أعلى من باقي الناس الذين في أهل الأرض، فكيف فمن سيصلي عليه حتى يشفع له إذا كان هو درجته أعلى؟ وكذلك مع فقالوا التوجيه كما قال الشافعي بأن هذا في حق النبي صلى الله عليه وسلم لأنه درجته أعلى ولا أحد يعني يدانيه في عدم ونبي صلى الله عليه وسلم مش مات شهيد من سنة التعقيب على الحديث في البخاري؟ يعني هو لا يقال النبي أعظم من يموت شهيد، النبي والرسول أعظم من الشهدين، إذا كان النبيين والصديقين والشهداء النبي النبوة أعظم، يعني مش فاهم. كان النبي صلى الله عليه وسلم رغم أنه مات شهيد بالحديث، يستدل بإيش؟ لماذا صلى الصحابة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا أولا ما تستطيعش تقول مات شهيد ومات، بس يعني لو أردت تقول مات بسم يعني الموجود، لكن الشهيد اللي نتكلم عنه شهيد المعركة، هذا هو الذي يصلى عليه، قرأتها في المتن كما سنبين. قال حتى معركة الكفار كمان، مسألة كمان في خلاف بالمعركة الفتنة أم يكون بين طواف المسلمين أم لا، لذلك هو قال هنا وليصلى على الشهيد الذي مات في معركة القتال، صح؟ قال إيش إن هو أنت؟ قال في الأول وسنبين هذه، وليصلى على الشهيد في معركة الكفار والسقط الذي يستهل ذلك، فهذا هو الشهيد الذي يصلى عليه. وسيأتي مسألة الصلاة هذه الآن معنا أيضا. ومسلم في مسلم مسألة عدد اللي يصلون، كلما ازداد العدد كان ذلك يعني حظ أو كان ذلك أفضل للميت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في مسلم إذا مات المسلم فصلى عليه 40 لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. وفي رواية أيضا 100 من مات ما من مسلم يموت فيصلى عليه أمة من الناس يبلغون 100 ليشفعوا فيه إلا شفعهم الله فيه. ولكن يعني معنى حديث 40 يقلل العدد شوية. واشترط النبي صلى الله عليه وسلم لا يشركون بالله شيئا، بعضهم قال لا يشركون شركا أصغر ولا شركا أكبر، وهذه مسألة يعني نتنزل فيها قليلا ونقول المؤمن ماتوا على التوحيد، المؤمن الذين من أهل التوحيد 40 من أهل التوحيد، هذه يكون له إن شاء الله عز وجل الشفاعة لذلك. هل مسألة الأوقات الصلاة على الميت، هل هناك أوقات ينهى فيها عن الصلاة على الميت أو أم أن الصلاة على الميت تجوز في جميع الأوقات؟ المصنع يعني أو المتن عندنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى في الصلاة في بعض الأوقات، كما قلنا نهى عند شروق طلوع الشمس عند الزوال وعند غروب الشمس، ونهى أيضا قال نهى عن صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ونهى عن صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، ونهى الصلاة عند الزوال، ونهى عن الدفن بليل. فقالوا إذن لو قلنا بأن هناك نهي عن الدفن بالليل فتكون الكراهة في الصلاة من باب أولى، إذا كان الدف في الله. ولكن المعتمد في المذهب أنه تجوز الصلاة في جميع الأوقات، والأصل ذلك قلنا الصلوات ذات الأسباب تخرج من هذا النهي. الصلوات ذات الأسباب كما تكلمنا سابقا، فإن النبي قد صلى بعد العصر ركعتين بسنة تتركها في الظهر، قد صلى الرجل بعد الفجر ركعتين فقال وآل الفجر مرتين، فبين أنه كان سنة الفجر. إذن الصلاة في أوقات التي نهى النبي عليه السلام إذا كانت ذات سبب يجوز الصلاة عليها في هذه الصلوات التي سبب. لذلك المعتمد في المذهب بأن تجوز الصلاة على الميت في أي وقت من الأوقات حتى في الأوقات المكروهة، لأن هناك سبب لذلك. معنى مسألة حكم الصلاة الجنازة، هل في المسجد أولى أو في الخلاء؟ وقال المعتمد في المذهب بأنها مستحبة في المسجد، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى الجنازة في المسجد، هذا في المذهب. وافق الحنابلة طبعا البيت المالكية والأحناف خالفوا، قالوا الخلاء أفضل، وهذا يرجع لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي لصلاة الغائب صلى في الخلاء، وهذا يعني له توجيه، ولكن وحقيقة لهم فيهم نظر، يعني لهم فيهم قوة نظر. لذلك نقول بأن في الغائب نقول نعم الصلاة في الخلاء قد تكون أفضل أو هي من المسجد، لأن النبي صلى في على النجاشي في المسجد في الخلاء، ولكن في غير الغائب في الصلاة على الميت نقول كما في المعتمد في المذهب بأنها مستحبة في المسجد. ويمكن أن نقول أيضا يعني مسألة يعني الخلاف فيها يعتبر يعني لمن أراد أن الاستحباب يكون في الخلاء لا يعني معه دليل العام دليل نجاشي يعني يكون في المذهب في الغائب وغير الغائب، لكن المعتمد عندنا الاستحباب في المسجد، ودليل قول المالكية يعني عندما قالوا أن النجاشي صلى عليه في الخلاء. هذا أيضا نعي الميت، معنى مسألة نعي الميت، نعي الميت هو أن يعلم الناس بموت أحد المسلمين، هذا مقصود بالنعي. أنا تأتي معنا نعم ما دي نبينها، طبعا دي مسألة خلافية ولكن نبينها أيضا، مسألة الصلاة على القبر. نعم نعي الميت هو الإعلام بموت أحد المسلمين، أن إذا مات أحد المسلمين أن يعلم. المعتمد في المذهب بأن النعي مطلقا على الكراهة، ويكون على التحريم إذا كان فيه إطراء ومدح. الأصل في المذهب أنه النعي المذهب يكون على الكراهة، وإذا كان فيه إطراء يكون على التحريم. والدليل حديث السنة الذي ورد عن عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النهي عن النعي وقال هو من فعل الجاهلية، وهذا تصريح بالنهي. وقالوا طب لماذا صرفتم النهي من التحريم إلى الكراهة؟ قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قد نعى النجاشي، وقد نعى جعفر الطيار، وقد نعى عبد الله بن رواحة وزيد بن حارثة، فقالوا هذا يجعل له صالف عندنا. والدليل أيضا على التحريم هذا أن أبو حذيفة رضي الله عنه عندما مات، حذيفة عندما كان قال إن أنا مت فلا تعلموا أحد بموتي أخشى أن يكون هذا من النعي. ووجه آخر في المذهب قالوا يجوز إخبار الأهل والأقارب والأصدقاء حتى يكون هذا من باب زيادة في الصلاة على الميت، فيكون زيادة من الشفاعة له. ووجه ثالث والذي رجحه الرافعي قال إن كان النعي ليس فيه إطراء ولا مدح فهذا يجوز، وأما إن كان فيه إطراء ونح وهذا مستحب أقصد يعني الرافعي نعم في المذهب أن النعي الذي لا يصحبه إطراء هذا مستحب، ولأن هذا سيؤدي إلى استجلاب الناس، المزيد من الناس يصلون على الميت فيكون فيه زيادة من الدعاء والشفاعة للميت. وأما إذا كان النهي فيه إطراء فهذا الذي يحرم أو على الكراهة. وهذه الأدلة يعني هذا الوجه أفضل الوجوه، لأنه يعضده ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال خرج الأصحاب وقال مات أخيكم النجاشي، فدعا الناس وجمعهم فصلوا على النجاشي، فهذا فيه دلالة على أنه مسألة إعلام الناس بموت أحد هذا فيه شيء. أيضا المرأة السوداء عندما التي كانت تخدم المسجد عندما ماتت ولم يبلغوا النبي صلى الله عليه وسلم وعلم، فقالوا لماذا لم تبلغوني؟ فقالوا خشينا أن يعني نركزك، وكان في الليل فذهب أو لقال لماذا لم تعلموني؟ فقام فذهب إلى قبرها فصلى على قبرها. إذن المقصود الأسمى من النعي هو استجلاب أي ملك تمني وكويس تبني المقصود الأسمى من النعي والاستجلاب المؤمن التقي الذي سيصلي على الميت ويدعو له ويشفع له. أما نهي النبي صلى الله عليه وسلم نعي النبي صلى الله عليه وسلم عن جعفر وزيد بن حارثة وعبد الله بن رواحة، وهذا ليس دليلا لمن قال بالاستحباب، بل هو دليل لمن قال بالكراهة، لأنه صرف النهي من التحريم إلى الكراهة. المهم كما بينا بأن الغاية من النعي والإخبار المحض، ولا يكون فيه إطراء ولا زيادة، ولكن لجلب الناس للصلاة على هذا. هذا ليس فيه شيء. من أولى الناس بالصلاة على الميت؟ مسألة هذه مهمة جدا. من الذي يقدم في الصلاة على الميت؟ إذا وضع الميت وقف الجميع ينتظرون، من الذي يقدم للصلاة؟ المعتمد في المذهب يقدم الأولياء من العصبات. والأولياء عندنا في هذه الصلاة أبوة، بنوة، أخوة، عمومة. يعني هنا الأبوة مثل في الغسل، أبوة، بنوة، أخوة، عمومة، هذا الأولياء من أولي العصبات. فالأب والجد وإن علا، ثم الابن والابن ومن وابن الابن ومن نزل. اختلفنا بين الميراث الأبوة والبنوة والأخوة، الأخوة الأبوة والبنوة يعني آه. نعم هذه بالضبط. ما هي اختلفوا الأبوة شيخ بنوة بنوة أخوة عمومة. في حاجة مالك في التليفون بيزن بيرن ليه؟ فإذا وجد الأب والابن أيهما يقدم؟ قالوا الأب يكون أرفق وأرحم بالميت من ابن الميت، إن الأب هو الذي يقدم لأنه أرحم وأشفق في الدعاء. وهذا صحيح إن الأب مهما كان يقدم على الابن. وطبعا الملكية قدموا العكس، قدموا الابن على الأب لتقديمه في الميراث، لكن قلنا أن هنا تخالف المسألة، تخالف الميراث، بل هي مثل النكاح، يقدم الولي في النكاح والأب قدم على الابن حتى في النكاح، فهي كان مثل النكاح. طيب اذا اجتمع هذا قلنا ايش العصبات، اذا اجتمع الابن مع الزوج، اجتمع ما الميت كانت امرأة ولها زوج ولها ابن، من مقدم الابن مع او الزوج؟ ايش رايكم؟ الأب ولا الزوج؟ لا خلينا الابن ولا أم الزوج؟ على التأصيل المذهب من يقدم؟ على تأصيل المذهب، على تأصيل المذهب بنوع، على تأصيل المذهب بنوع، ما هو ليش يعني ايش هو تأصيل المذهب؟ أصحاب العصبات. طيب على تأصيل المذهب العصبات، الزوج منه مش من العصبات، المصاهرة بالمصاهرة، يبقى يقدم الابن على الزوج، وهذا هو المعتمد في المذهب، ان العصبه تقدم. ال ال ال يعني ابن عباس والاحناف يرون تقديم الزوج، قالوا اني احن على الزوجه واخلص لها في الدعاء. والمساله ترجع للتاصيل، اذا كنا سنسير مع التاصيل وهو اولي العصبه فيكون الابن هو الذي يقدم. و احسنت قياسك على الغسل، بس مع الفارق ان احنا اصلنا تاصيل قلنا مع العصبه، فلذلك قدمنا هنا مساله. وطبعا لو انت خدتها على مساله القياس على الغسل هو الزوج، لان الزوج له النظر واللمس، لكن هنا المساله ليس فيها نظر ولمس، هنا هو بل هم نظروا لمساله من الاقرب للميت هو له عصبه. وان كان الكلام في نظره عبد العباس يرى الزوج احن، وهذا الكلام يعني هل الابن الذي سيكون ام الزوج؟ المهم لو وصلنا على الأصل العصبة اللي تكلم عنه يبقى الابن يقدم على الزوجة. طب إذا نعم الراجح نعم، لكن الأحناف يرون خلاف ذلك. الأحناف وسفيان الثوري وابن عباس له قول يقدم الزوج، لكن الحنابلة والشافعية يقدمون العصبة، أولي العصبة إنهم أقرب للميت فيقدم الابن على الزوج. طيب إذا اجتمع الولي والوالي، ولي الميت والوالي، هو في زماننا هنا الوالي اللي هو الإمام الراتب، أو هو من وكيل عن الوالي، أو إذا كان في وقت أو ممكن الآن الوالي يعني رئيسنا بيصلي، فممكن لو راح في مسجد الجنازة هو الآن هيبقى الولي، هو الوالي مش الولي، الوالي والمحافظ المحافظ بس هو ليس إمام الراتب. المحافظ كأنه المحافظ هو نائب عن الوالي ممكن، بس إذا دخل مسجد هو برضه هذا الحكم الوالي، لكن هو الآن في الزمن في زماننا الآن أكثر اللي هو الإمام الراتب في المسجد. احنا أخذنا قياسا على الزواج، إيش؟ أخذنا قياسا على الزواج يبقى الولي وقدر، يعني الولي ده بيجي في الآخر في الزواج. قياسا على الزواج؟ لا يعني مفيش قياسة، بقى فيها أدلة هنا والله. وأنا مستني. لا أنا بقولك فيها أدلة أصلها. ملك الحنابلة يقدمه الإمام الراتب، الملكية والحنابلة. وأنا مستني إمامنا الراتب جه ولا لا، عشان عايز أزنقه فيها. هو جه ولا مين جه؟ شيخنا عجاش؟ ظننت إن هو اللي كان بيرن. لا مثلا النبي صلى الله عليه وسلم كان هو المسجد، كان خاصية النبي صلى الله عليه وسلم. لا أنا هو الإشكالية كلها في دليل حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه. ففي هناك قولان، القول الأول قال يقدم الوالي. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. مين؟ فين هو؟ بره. ليه جاي؟ عايز نلعب معاه، بقول له بعد درس. وفين هو؟ خلاص مش ترى فوق. ال ال ال ال الوالي قالوا يقدم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه. والوالي هو سلطان كل البلاد، ومن ينوب عنه هنا وكأن الإمام الراتب نهوة. القول الثاني وهو المعتمد أن ولي العصبة العصبة هو الذي يقدم على الوالي، لأنه أخص بالميت. وصرفوا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه على صلاة الفرض، على صلاة الفرض. وهنا هنا الصرف بديع بقى. انظروا يعني المسألة دي حدثت معي شخصيا مع أخ كان أبوه توفي، وكنا بنصلي في مسجد السلام اللي هو هناك، والأخ من حافظة القرآن اللي هو موجود. فأنا قلت للإمام يعني قلت له قدمه يصلي على، فالإمام رفض وأصر إن هو يصلي. هو الأخ إمام المسجد يعني يبدو معامل أوقاف أو شيء. فبعد ما انتهت يعني أنا ذهبت وقلت له يعني لماذا إصرارك على أنك تصلي؟ فتعلق قال: أنا إمام الراتب، وأنا لا يؤمن رجل الرجل في سلطاني. واستدل بأثر ما أذكر الآن من يزيد بن معاوية تقريبا، أو في الموقع عند في وفاة من أحد من الصحابة عند توفي له، بس ما أذكر الآن. فقدم الوالي كان وقتها، وهو الحسن البصري، الحسن بن علي، ما ذكر في وفاة من وهو ما تقدم للصلاة وقدم الوالي وقتها، واستدل بهذا الأثر. قلت له يعني حتى أنت الآن المسألة عندك، أنت مكلف بصلاة الفريضة ولست مكلف بغير ذلك. قال لي: من قال الأصل على العموم؟ قلت له: يا أخي مش المسألة الأصل على العموم، الأصل ليس أنا معك الحديث هذا، أنت مكلف من الوزارة تصلي في صلاة المفروضات، أما أي صلوات أخرى ثانية أنت لست مكلف بها. وبعدين في الآخر تنزلنا وإحنا استأذننا لك، حتى لو أنت لك أصل، وأنا معنى هو ملوش الأصل، يعني بالتحديد سنبين لك أن المسألة في الفريضة فقط كما سأبين الآن. ولكن قلت له: حتى لو أنت ترى أن معك أصل، والرجل أخ حافظ، وعصوبة يتعلق أن كل شوية بيجي لي جنازات وكل واحد أقدمه معرفش من الناس، قلت له: أنت ترانا من مظهرنا، وقلت لك الأخ حافظ كمان للقرآن قبل ما تصلي أنت، فالأول أنت صليت في قديش؟ أنا صليت في دقيقتين، فأنت ستدعو له مثل ما يدعو له ابنه. فسكت، كان معاه حتى مجموعة من المسجد يدافعون عنه من المسجد. أنا قلت له: يعني أنت في الآخر أنت بتصلي المسألة امتهان عندك مهنة، فانتهيت من الصلاة في دقيقتين بالضبط. هو ابنه لو ما يحب يدعو له، الصلاة كلها هي شفاعة، حق له ودعاء له. فأنت الآن الأولى أنك كنت تتركه هو يصلي ويدعو أم تصلي أنت؟ هو أحيانا الأخ سكت ويعني ما تكلم، ولكن هو هذا هو الحق. يعني من جرى المحس النظر، صلاة الفرض هي حق المن، حق صلاه الفرض حق المن حق لله عز وجل، وصلاه الميت صلاه الجنازه حق للميت، حق للميت ان دعاء له وشفاعه له. فكان الحديث لا يؤمن رجل في سلطاني هذا حق لله عز وجل في صلاه الفريضه التي فيها الدليل. اما حق للميت الذي هو يدعى له ويشفع له ان يكون افضل الناس او ارحم الناس هو الذي يدعو له ويشفع له، فالمساله تكون لأولي العصبه او من يعني يقدم. لذلك يعني المساله يعني من الاكثر يتعلق بالمساله يعني من ينظر لمقاصد الشريعه، وهذه بقى النقطه التي تفارق من واحد واخر، مساله مقاصد الشريعه في الاحكام. المقصد هنا في الصلاه على الميت هو الشفاعه له والدعاء له، فاذا كان كذلك فكان الاولى بان يقدم. طيب اذا كان اجتمع اولياء مع اوصياء، يعني الميت وصى على الشيخ الفلاني هو يصلي به هو ليس من اوليائه وهناك اولياء، هل نقدم الوصيه الوصي الذي وصي له الوصي ام الولي؟ في اوجه ثلاثه يعني، او الوجه الاول الوصي يقدم، وهذا القرار الحنابلة قرار الوصي، لانه يبدو ان الميت هو قد قدم هذا الوصي لانه يرى بانه يعني سيكون اشفع له ويكون يعني ارحم به في الدعاء، فقالوا اذا نقدم وصيه الميت على الولي، وهل هذا حق الميت هو الذي طلبه. والوجه الثاني ان الولي يقدم على الوصي، الوجه الاول في الشافعيه عندنا وهو قول الحنابلة، والوجه الثاني قالوا الولي يقدم على الوصي لان اصول الشريعه تقدم العصبات والاولياء يقدمون على ذلك. ده الشافعي، ده الشافعي. الوجه الثاني في الشافعيه، المالكيه قالوا ايهما ارجع في الدعاء يقدم، وهذا هو الراجح. لما تنظر المساله ايهما ارجع في الدعاء، يعني اذا وجدت ان يعني حتى من وصي اليه لكن يوجد من الاولياء من هو ارجى من دعائه يقدم الارجى، لان هي المساله كلها المقصد كله يقدم الارجى في الدعاء والذي يشفع، وهذا هو الذي نقوله الرجع. صفه الصلاه كما ذكرها المصنف قال اربع تكبيرات هي اصاله من صلاه الجنازه تساوي صلاه الفرض، وشروط صلاة الجنازة هي نفس شروط صلاة الفريضة، الطهارة لابد أن يكون فيها طهارة أيضا للآية يا الذين إذا قمت إلى الصلاة لآخر الآية، وأيضا الشرط الثاني القيام قوموا لله قانتين، فمن قدر من استطاع القيام وصلى جالسا في الجنازة فلا تصح عندنا، لأن شرط الطهارة وشرط القيام، وخالف في الطهارة ابن جرير الطبري يرى أن الطهارة ليست شرط في صحة صلاة الجنازة، لأن يقول بأن صلاة الجنازة هي أصلها مقصودها الدعاء، والدعاء لا يشترط فيه الطهارة، وهذا كلام مردود عليه طبعا، لأن هي صلاة وسماها النبي صلى الله عليه وسلم صلاة، وهي فلا بد أن تكون الفرق أن بعض الهيئات مختلفة، لكن الشروط والأركان التي يكون فيها مثل صلاة الفريضة هو منها الطهارة كما قلنا استقبال القبلة والأشياء الأخرى، فهذا لابد منه من شروط الصلاة. صفة الصلاة كما سنبين طهارة وقيام معقولة؟ كما معقولة، هذه الشروط اللي هي الأهم شيء اللي احنا يعني طبعا هذه كله بقى خلاص شروط الصلاة العادية، احنا بنتكلم انتقينا بس فقط هذه فيها. مسألة وقوف الإمام عند الميت، قالوا يقف الإمام عند رأس الميت إذا كان رجلا، والصبي والطفل ينزل من ذات الرجل، وعند المرأة يقف عند الوسط أو عجزتها عند اللواء الوسط، والخنسة يقف عند الوسط أيضا. الصبي والطفل مثل الرجل حتى لو كان ذكر أنثى؟ لا، الطفل الرجل مثل الصبي، إذا كان ذكر يبقى مع الرجل، إذا كان أنثى مع الأنثى، وهذا كله لما صح في السنن عن سمرة بين ان نعم الخنثى وسط، عن حديث سمرة ان النبي اوتي بامرأة في لفافة فصلى عليها فوقف عند عجيزتها، وورد عن انس انه اوتي بجنازة رجل فوقف عند رأسه فصلى، بعد انتهى اوتي بجنازة امرأة فوقف عند وسطها فصلى ورفع ذلك للنبي صلى الله عليه، فكان هذا بيانا بموقف الوقوف للامام عند الرجل وعند المرأة. طبعا وافقنا في هذا الحنابلة وخالف المالكية والأحناف، وليس هذا محل الخلاف. إذا اجتمعت الجنائز يعني أكثر من جنازة فكيف يوقف او كيف توضع الجنائز؟ هناك وجهين. الوجه الاول ان توضع كصف واحد، يعني يوضع الاول ثم عند قدمه يوضع راس الثاني ثم عند قدمه وهكذا كانها صف واحد. ووجه اخر وهو الارجح ان توضع متتاليه، يعني يقف توضع الاول الاقرب للامام الذي الاسبق الذي جاء اولا يكون اسبق للامام ثم الذي يليه في اتجاه القبلة وهكذا. والمالكية خالفوا قالوا لا، الاسبق هو الذي يكون اتجاه القبلة هو اشرف للقبلة، والعكس يكون اتجاه الامام. والصحيح ما قلناه لان النبي صلى الله عليه وسلم قال يلني منكم للاحلام والنوى، فكان الترتيب يكون من بعد الامام وليس من عند القبلة. فتوضع الرجال الاول ثم يوضع النساء الصبية ثم يوضع النساء، مثل الترصيص في حتى صلاة الجماعة. درس العلم يوضع الرجال اولا ثم الصبيان ثم النساء، ويقف الامام عند راس الرجال. اذا قالوا ممكن النساء توضع يعني مقدمه عند الصبية، يعني بحيث لما يقف الامام عند راس الرجل كان واقف عند عجيزه النساء في الراس. المهم ان هذه هي يعني ترتيب ووضع الجنائز، ويبدا الامام في الصلاه وفي صلاه الجنازه. وقلنا عدد يعني او اتفق المذاهب الاربعه ان عدد تكبيرات صلاه الجنازه اربع، كما ورد في الصحيح عن ابي هريره النبي صلى الله عليه وسلم قام فصلى فنعى النجاشي ثم جمع الصحابه فصلى صف الناس صفوفا وكبر عليه اربع تكبيرات. والنبي صلى الله عليه وسلم فرض ايضا على ابن عباس انه قام فصف عند قبر وصلى بالصحابه فكبر اربع تكبيرات كانه يصلي على ميت. وورد عن جابر النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى ايضا صلاه الجنازه فكبر اربع تكبيرات. اما ابن مسعود ورد عنه كبر تسعا وكبر خمسا وكبر سبعا. وان في مسند الشافعي عليا قد كبر على بعض البدريين فكبر عليهم سته، وعلى غير البدريين كبر عليهم خمسه او اربع. وهذه كلها اجتهادات من الصحابه. وقد يقول ان الزياده في التكبير هي من الزياده في الدعاء، ولكن المتفق عليه وهو الذي استقر عليه الان والذي ينصح به الان ان لا يزيد احد حتى لا يعني يؤدي لبلبله بين المسلمين خاصه العوام، ان اتفقوا على الاربع تكبيرات هي التي ويعني وهي التي اتفق عليه. ومن كبر زياده لا ينكر عليه، ولكن يعني لابد يعلم الناس اولا قبل ان يعني يفعل ذلك. معلش يبقى في زياده هيعمل فيها ايه؟ هيزود الدعاء الى تاني يعني يكبر ويسكت وبعد كده يدعي شويه وبعد كده يكبر تاني ويدعي؟ هكبر ويدعي بقى. كبر ويدعي. طبعا عندنا وجهين، ان لو زاد الصلاه تبطل ام لا، في وجه صلاه تبطل وجه اخر صلاه تبطل، وهذا هو الصحيح ان الصلاه لا تبطل ولكن خالف الاولى، من الاولى هو الاربع ركعات. رفع مساله مهمه جدا تخالف فيها بعض المذاهب، رفع اليدين عند التكبير ام لا في مساله صلاه الجنازه. السنه المذهب ان يرفع يديه مع كل تكبيره، المذهب ان يرفع اليدين مع كل تكبيره، وهذا يرجع لسند لما رواه الشافعي عن ابن عمر ان صلى على جنازه فكان يرفع يديه في كل تكبيره. وورد ايضا عن انس بانه صلى كان يرفع يديه في كل تكبيره. هذا دعوه مهم السند انس وسند يعني روايه انس وروايه ابن عمر، لان الائمه الثلاثه بخلاف الشافعيه لا يرون برفع اليدين عند التكبير. واستدلوا بحديث ضعيف عن ابي هريره بان النبي صلى الله عليه وسلم كبر التكبير وسمى وضع يمنى على اليسرى ايضا. وكل الاحاديث التي وردت في هذا ضعيفه، لكن اثر ابن عباس واثر انس واثر ابن عمر صح عنهم ذلك انهم صلوا ورفعوا. ايه؟ كده. ايش؟ انا كنت فاكر كده برضه. بدعه كمان؟ اه. لا لا. هو خلاف، مسألة خلاف معروف، لكن مش بدعة. الأثر صحيح عن الأثر حتى في نصوص الشافعي اللي هو ابن عمر في البيهقي، وأسناد صحيح وأن السند صحيح وأن السند صحيح. أما الورد في مسألة عدم الرفع ضعيف. وهم استدلوا اللي هم أقوى ما استدلوا به الأصل، قالوا الأصل عدم الرفع إلى أن يأتي الدليل، فقلنا أتى الدليل. إن هم قالوا الأصل يعني من الأدلة وقلنا أدلة ضعيفة، قالوا الأصل. قلنا الاصل عدم الا لم ياتي دليل، وقد جاء الدليل عن ابن عمر ده عن انس ايضا. والدليل صحيح فيصح لابد من الرفع، او يعني رفع السنه هو رفع التكبير. التكبيره الاولى بعد ان يرفع يقرا بالفاتحه كل هذا يعني يرجع لحديث افضل ان نبيع حديث ايش نجاشي. لا مش النجاشي. في حديث طلحة بن عبد في الصحيح عن طلحة بن عبد الله صلى خلف أنس فأنس جهر بالفاتحة. ابن عباس صلى جنازة فجهر قال لتعلموا أنها سنة نبيكم. هو جهر للتعليم من ذلك الأصل هي لا تجهر. طبعا المذهب عندنا إذا كان في الصلاة سرية أم جهرية الصبح أم بالليل، ولكن السنة أن هي لأن من فعل ابن عباس هو جهر قال لتعلموا أنها سنة نبيكم، أراد أن يعلم المسلمين بأن السنة قراءة الفاتحة في الركعة الأولى. هذا أصح الأدلة التي وردت في مسألة يعني. طبعاً هي صح أن تقرأ جهراً يعني كده؟ لا الصحيح أن تقرأ سراً. وفعل ابن عباس قرأها ليعلم لتعلم النسنة جهراً، لأنه هو الأصل أن يصلى لا تقرأ جهراً. وهذا هو يعني يفهم من حديث ابن عباس لما سئل قال تعلموا أن سنة نبيكم مش السنة الجهر، أن السنة قراءة الفاتحة في الركعة الأولى، لأن هم استشكل عليه المسألة دي خلافية مسألة اللي هي محل خلاف هل يدعى يبدا بدعاء الاستفتاح ام لا. يعني هل في صلاه الجنازه في الركعه الاولى يقال دعاء الاستفتاح قبل الفاتحه ام لا؟ بعضهم قال يقرا وبعضهم لان هي صلاه، ولا الصحيح ان دعاء الاستفتاح لا يقرا او لا يطلق في صلاه الجنازه، لان الاصل في صلاه الجنازه هي يعني الاسراع فيها لسرعه دفن الميت. فيعني الاصل فيها ان هو يصلى على الميت والدعاء له حتى يسرع بدفنه. فكل ما زاد عن الاشياء التي ليست هي من جنس هذه المقصود فهذا لا يفعل. وهذا لم يرد لان ابن عباس لما بين اصلا بين كمان قراءه الفاتحه، ولما بين انه قرأ دعاء الاستفتاح فاراد ان يبين ايضا ان السنه هو قراءه الفاتحه فقط وليس دعاء الاستفتاح. وهذا من الاصل ومن النظر بان كما قلنا بان المقصود في الصلاه هو الاسراع فيها حتى يسرع بدفن الميت، فكان لا يعني لم يكن محلا لدعاء الاستفتاح. التكبيرة الثانية هو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث الذي أهم حديث في هذه المسألة اللي يبين الأربعة، حديث أبي أمامة في المسند. أبي أمامة عن سهل بن حنيف عن رجل عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قام وصلى صلاة الجنازة فكبر أربع تكبيرات، صلى في الأولى الفاتحة وقرأ بعد الأولى الفاتحة وقرأ بعد الثانية صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الثالثة دعا للميت، وفي الرابعة سلم. وهذا هو الحديث هو الذي معنى افضل في اللي هو اصح الاحاديث التي في هذا الباب، يعني اللي هو في المسلم، يعني اللي هو حديث ابي امامه عن سهل بن حنيف عن رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وبين به بان لابد من الصلاه على النبي، وان هذا اصل من اصول الدعاء. الدعاء حتى يقبل فيه من الحمد والثناء على الله عز وجل قد كان في الفاتحه في الركعه الاولى، والثانيه ان يعني يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مصداق للرجل الذي مر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يدعو فلم يحمد ولم يصلي عليه وسلم، فقال استعجل هذا يعني او كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. فبين بان الاصل في الدعاء هو الحمد والثناء على الله ثم التثنيه بالصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك في الصلاه الجنازه وهي دعاء ان تكون الركعه الاولى فيها الحمد بسوره الفاتحه، في الركعه الثانيه ان يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا مقصود الدعاء. ثم في الثالثه والدعاء للميت ورد يعني اكثر من دعاء منه اللهم اغفر له وارحمه ووسع مدخله واكرم نزله واعفو عنه. وفي روايه اخرى ايضا ورد من اللهم اغفر لحيينا ولميتنا ولحاضرنا ولغائبنا ولذكرنا ولانثانا وذكرنا وذكرنا وانثانا وصغيرنا وكبيرنا، او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ويدعو بما شاء. وايضا هنا في لفته انه يسن يعني ان يطال في هذا، او يعني لا اقصد يسن حتى لا اكون تجرات، ولكن اقصد ايضا من المقصود الدعاء، فان طال في هذه الركعه الثالثه لا شيء، بل هو يعني ان كان يعني من اولي العصبه يطيل، ان هذا هو المقصود في الصلاه كله ان يدعى له، فهذه اخر ما سيكن له، يعني الميت ليس بعد شيء، بعد كده سيذهب حتى يعني يوضع في قبره، فان اطال في هذه الركعه هذا جيد، يعني حاس يطيل في الركوع. ثم الركعه الرابعه او التكبير الرابعه وهي التسليم، لانها الصلاه وكل صلاه لابد لها من التسليم، انتهى منها بالتسليم. وهذا يرجع لحديث علي حديث العام في تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. بعد رابعة ورد عند في حديث ابو هريره الله لما تحرمنا اجره ولا تفتنا بعده، في التكبير الرابعه اللهم لا تحرمنا اجره ولا تفتنا بعده، هذا الشافعي قال فيها، يعني هذا ذكره الشافعي من حديث ابو هريره. ف فورد هذا. لا انا يعني ارى بعض الناس يطيلون في الركعه الرابعه في مصر، ما ادري لماذا. يعني هم يقولون الابتداء بالامام المسلم، والله دي يعني ما ورد فيها، ما اعلم فيها، قد يكون انا واهم يعني او ما عندي فيها. هل مش ممكن يستدلوا بالدعاء ده ان هو الدعاء بقى دعاء جميع المسلمين؟ اه بس احنا قلنا هو الشافعيه قال هذا الحديث، لكن ليس فيه ورد الاثر بالدعاء هذا، لكن ولم يرد ان مقصود الركعه الرابعه زي مقصود الركعه الثالثه. مقصود الركعه الثالثه والدعاء للميت، دعاء الميت الرابعه دعاء المسلمين. هذه بقى اين يعني دعاء للميت؟ هذه وردت في مش دي تؤخذ من الاثر ده؟ الاثر ده فعلا دعاء المسلمين؟ لا ده مش دعاء، ده انت بتقول الله لما تحرمنا اجره اجر الصلاه ولا تفتنا بعده، اين فيه مقصود الدعاء للمسلمين؟ معلوم ان الركعه الثالثه الدعاء للميت، لكن اين الركعه الرابعه اللي مقصود الدعاء للمسلمين؟ انا لا اعلم فيها، قد يكون فيها اثر لكن ما اطلعت عليه. حتى مريت الكلام ده كده في قصه انا شكرا لك. لا اعلم، انا ما قلت انا بلاحظ هنا، لكن هو حتى تجد ان خارج مصر الركعه الرابعه ما يعني ما يطيلون يعني يكبر يمكن بالكاد يقول هذا الدعاء ويسلم. في بعض المساجد لو الراجل ما طولش في الركعه الرابعه يعني الله اكبر وكده سلام عليكم ممكن معاك اللي حصل واللي حصل قدامي. انا عالم يعني كان معاك خان ومعايا هو طبعا ليه يدعو نفسنا ومش عارف ايه والناس اللي بتيجي. ما هو انت خلاص انت دعيت للميت في وقت الميتين بتوع الخاصين. اه ابتدينا بقى ندخل في امرهيه. ف ما انا قلت لك انا ما يعني انا ما اطلعت على شيء، لا احد اطلع يبقى يخبرنا يعني فيها. ثم مساله التسليم هنا الخلاف، هل يصلي التسليمه واحده ام تسليمتين؟ الذي قالوا بالتسليمتين حديث لابو هريره عن ابن مسعود انا اسف في المسند قال سلم النبي صلى الله عليه وسلم في الجنازه كتسليمه الصلاه. هذا هو الحديث الذي تعلق به من قال تسليمتين. قال سلم حديث ابن مسعود المسند وفي السنن البيهقي سلم يا سلم كتسليمة الجنة كتسليمة الصلاة. وغالب الأحوال أنه كان يسلم في الصلاة تسليمتين، فقال أصحاب القول الأول أن التسليم يكون تسليمتين. القول الثاني وعليه الأئمة الثلاثة أن يسلم سلام واحد أولاً التشهد. أن يسلم تسليما واحداً، وهذا هو الحق، لأن الدليل الذي جاء عن أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فكبر أربع تكبيرات ثم سلم تسليمة واحدة. و يعني أردنا نجمع لا خلاف بين حديث ابن مسعود وابن هريرة على أساس أن النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه في الصلاة أنه كان يسلم تسليمة واحدة في صلاة الفرض، وممكن أن يحمل حديث ابن مسعود على أنه كان يقصد تسليمة واحدة ولكن لم تكن الغالب، لأن الغالب كان التسليمتين. ولكن حديث ابو هريره واضح صريح انه سلم تسليمه واحده ولا انكار، ولا انكار يعني من سلم تسليمتين لا ينكر على من سلم تسليمه والعكس. فالمساله الخطب فيها يسير، يعني المساله فيها ليس فيها معنا. مساله الجنازه لصلاه الجنازه للمسبوق، يعني رجل دخل بعد ان بدا الامام في الصلاه، وهذه نقطه تحدث كثيرا، تاخر فدخل، اما ان يكون دخل بعد التكبير ولسه وما زال في الركعة الأولى، فله أن مذهب يكبر ويكمل. هي يعني معنا تأصيل صلاة الجنازة كصلاة الفرض سواء بسواء، حتى باين يعني المسألة تبقى مؤثرة عندكم. صلاة الجنازة كصلاة الفرض سواء بسواء، قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. فما نفعله في صلاة الفرض نفعله في صلاة الجنازة. فمن ألحق بالإمام في الركعة الأولى يكبر لها. الإشكالية لو دخل في الركعة مثلا الثانية أو الثالثة أيضا كمثل صلاة الفرض، هتكون له يعني إذا دخل في الثالثة فهي للإمام والمأمومين دعاء للميت وهي له قراءة فاتحة، والرابعة تكون له صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ويكمل بعد انتهاء الإمام. هنا دار خلاف، هل لو رفعت يعني خلاف هل يكمل ام يكتفي يعني ان بالركعه بالتكبيرتين؟ لمن على تقسيمنا لابد ان يكمل مثله بصلاه الفرض حتى لو رفعت الجنازه، حتى لو رفعت الجنازه، لانه لا يشترط وجود، لان بعض الحنابله يشترط يعني قالوا اذا رفعت الجنازه فخلاص هيصلي على من؟ فقالوا المساله ليست ما هو الغائب يصلي على من وليس موجود، فقالوا يكمل الصلاه، وهذا هو الراجح انه يمس صلاه الفرض. حتى يعني نشكل عليكم خلاف المذهب ندخل في المقارنة الآن، ولكن هو أنه دخل يتم مثل صلاة الفرض ثم يأتي بالثالثة ويدعو للميت ثم يأتي بالرابعة ويسلم مثل صلاة الفرض، مخالفة للأحناف وبمن تكلم في غير هذه المسألة حتى يعني لا نطيل فيها. مسألة إذا جاء الولي بعد أن دفن الميت أو أحد الأولياء كما جاء مثلا الابن بعد موت أبيه أو بعد أو الحفيد وجده قد مات ولم يكن حضر الجنازة، فهل له أن يصلي عليه أم لا؟ فيصلي في القبر. الدليل أن المذهب يصلي عليه في القبر مع دليل حديث ابن عباس في المرأة التي ماتت السوداء كانت تقوم للمسجد، فعندما علم النبي صلى الله عليه وسلم أنها قد ماتت ذهب إلى قبرها وصلى هناك على قبرها. وأيضا جاء في الحديث الذي الرجل كان أيضا يقوم في القبر ومات فذهب النبي وصلى على قبره، وهذا طبعا المعتمد في المذهب هو الراجح خلافا للحنابلة والمالكية. لا أسف، الحنابلة وافقوا، المالكية والأحناف هم اللي خالفوا وقالوا لا صلاة على القبور، والمسألة يعني ليست حتى لو أردت المطيل فيها ممكن أم نكتفي بالمسألة على المذهب ووافقنا الحنابلة فيها. وهذا الحديث يغنينا، هم استدلوا بعموميات يعني صلوا في بيتكم ولا تجعلوها قبورا ولعنة الله على اليهود والنصارى، والمهم ان هذا معنى نقول به كل هذا نقول به، ولكن نحن فقط نستثني الحديث صلاة الجنازة بدليل، وأيضا من النظر بأن الذي نهي عنه الصلاة العادية التي فيها ركوع وسجود، فإذا مر الرجل رأى يركع ويسجد على قبر قد يظن به عبادة لهذا القبر، ولكن صلاة الجنازة ليس فيها هذه الهيئة، فحتى من مر ورأى الرجل يصلي فهو لا يركع ولا يسجد على القبر، ده من النظر أنا أقول، ولكن من الأثر نحن معنا الحديث صحيح بأن النبي قد صلى في القبر، فهذا يعني يخصص هذا النهي الذي أو طبعا المسألة في حاضر وفي مبيح، ولكن نقول بأن هذا يخصص هذا العموم هذا النهي. هل هناك مدة إذا تأخر فيها الولي عن صلاة الجناء المقبور أن يصلي؟ يعني هل جاء بعد يوم بعد أسبوع بعد شهر؟ طبعا هذه اختلف فيها، بعضهم قال يعني تكون بعد شهرين، وبعضهم قال بعد ثلاثة أربعة أيام، وكل هذا يعني اجتهادات، لأنه وردت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على البراء بن معروف بعد شهر ومثلا فهذا وجه آخر قالوا المدة التي يبلى فيها الجسد، يعني لو خلال المدة التي لم يبلى فيها الجسد فيصلي مثل ما صلى على المرأة، وكان هذا خلال بين يوم وثلاث أيام، هذا وجه أيضا. الوجه أيضا وفي أوجه أخرى، ولكن الحقيقة يعني أن المسألة كلها المدة ليست مؤقتة، فللمسافر في أي وقت أن يأتي حتى لو بعد فترة له أن يذهب ويصلي على الميت إن لم يكن قد صلى عليه، فلا توقيت لذلك ولا يوجد دليل على هذه المسألة. هذا هو أوفق المقاصد الشريعة، لأن الرحمة تصل للميت حيثما كان في أي وقت ولا يتعتبر فيها بوقت. طيب احنا سنمر على مسألة الصلاة على الغائب سريعا، يعني أردتم من الصلاة على الغائب يعني من النقاط أيضا اختلف فيها، الغائب الذي مات بأرض ولم يصلى عليه، وإما وفي كلام آخر مات وصلي عليه، ولكن الشخص الذي يعني إما أن يكون مات بأرض ولم يصلى عليه تماما، أو مات في أرض غير الذي يريد أن الشخص الذي يصلي عليه، يعني رجل مات في بلدة غير البلدة التي فيها مصلي، يعني هناك ينظر إلى صلاة الغائب من وجهين، وجه أن الرجل الميت لم يصلى عليه في المكان الذي مات فيه، ووجه آخر بأنه في بلدة غير بلدة الرجل الذي يريد أن يصلي عليه. هي ترجع لمسألة النجاشي، لأن النجاشي لما مات قال النبي صلى الله عليه وسلم جمع أصحابه قال مات أخيكم النجاشي وصلى عليه صلاة الغائب، فهم اختلفت يعني الأقوال في ذلك. نأخذ يعني الصحيح عندنا أو المعتمد في مسائل المذهب بأنه الذي مات في ولم يصلى عليه هو الذي يصلى عليه صلاة الغائب، يعني الذي مات ولم يصلى عليه هو الذي يصلى عليه صلاة الغائب، وأما من صلى عليه فلا يصلى عليه صلاة الغائب، لأن الأصل في صلاة الغائب هي الشفاعة، يعني مثل صلاة الميت، والشفاعة قد وجدت في من صلى عليه. هذه هي يعني نجمل المسألة، لأن هناك بعضهم قالوا حتى وإن صلى عليه يصلى عليه ولكن احنا عندنا ضابط في الاثنين ان ما يكونش في نفس البلده، لان انا وجدت في الايام الاخيره دي الاحداث تلاقي مثلا مجموعه ماتوا في مصر مثلا في الاحداث اللي هي بيقتلوا الولد بيسموهم شهداء فيصلى عليهم في مسجد التحرير مثلا، وتلاقي في مساجد هنا بعد صلاه الجمعه مره حدثت في رابعه على شكل انا كنت بقول انهم بيصلوا عليه. طب هم الان كمان في البلده صلوا عليهم ليه؟ يعني قلنا اصلا في خلاف ما بين الغائب ان هو اللي هو مات في بلد وصلى عليه او لم يصلى عليه، فلو قلنا حتى لكن ان هو المساله الاخرى لو مات في نفس البلده فانت لو اردت تحضر الجنازه روح احضرها صلي، اما لو انت ما حضرتهاش هتصلي عليه بقيه المساجد، صلي عليه بقيه المساجد ليه؟ فهذه ليس بغائب، انه ليس في ان هو في نفس البلده التي نحن فيها. لذلك المساله هذه يعني حتى وان اختلفنا فبالاخر المساله دائره ما بين هل من صلى عليه ولا من يصلى عليه، ولكن في بلده غير البلده التي انت فيها، اما لو كان في نفس البلده فهو لا يكون غائب، من اراد ان يحضر الجنازه فيحضرها. يعني ايش؟ الاصل اللي انا متفق عليه المفترض ان هو عدم وجودك في البلد هذا يكون غائب، اما وجودك في البلد فانت لن تشاهد الحاضر. يعني اردت ان تصلي عليه اذهب وروح صلي عليه. لم تصلي عليه فانتهي ده روح على قبره وصلي، لكن مش صلاه غائب. مش تخلي المساجد كلها تصلي عليهم. بحب صلاه غائب. هذه بقى هي ترجع لهل هم يعني هذه بلد تانية خرجنا من البلد احنا الان، لكن هل هم أصالة صلي عليهم ام اصلا هم لو شهداء شهيدة يصلي عليهم؟ الشهيد لا يصلى عليه. ايش؟ والله لو صلى المذهب المعتمد لو صلى عليهم خلاص. صلى عليهم في بلادنا وبلاد مسلمة. يعني مثلا حصلت مثلا بس كده يعني مثلا في حد مات امرأة ماتت وابنها في السعودية. لكن ينفع مثلا تصلى عليها هنا؟ ما اعتقدش ان المذهب لو صلى عليها خلاص. هي في السعودية وهو هنا. ما لا هي هنا هو في وصلي عليه هناك؟ لا وهي اللي ماتت هنا. ايه؟ وهي اللي ماتت هنا. هي اللي ماتت وهو في السعودية؟ صلي عليه هنا وينفع صلي عليه؟ رابع. لا لما يرجع ينزل يصلي عليها في القبر. ينزل اجازة في أي وقت على يصلي عليها. قبرها. شيخ العكس بقى يا شيخ. احنا بقى هو اللي مات ويخشى مثلا يكون فعل قريب مثلا صلى عليه هناك ما اعرفش الدنيا مش ازاي. يعني هو هناك مثلا هنا مثلا عارف طيب انا الموضوع مين اجي اقعد ازاي هناك مثلا. احنا قلنا على الراجح بان هو لو صلى عليه خلاص. صلى عليه مثلا لو مات هناك حواليه مثلا. هذا الراجح. لمن اراد ان يقول بان يعني هو فيها خلاف، لكن انا بسالني على الراجح ان من صلى عليه لا يصلى عليه، لان لو نظرت النجاشي لم يصلى عليه اصلا. اصل هو مات كثير من الصحابه. وبعضهم مات خارج المدينه، وبعضهم مات كمان في اماكن. يعني مين الذي مات في الطريق وصلى عليه ابن عمر ودفن ابو ذر؟ صح؟ شبي ذر الذي مات كان في وضعته امراته على الطريق. ورجع وحتى هو النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا رحم الله بزار يموت وحيدا ويعيش يعيش وحده ويبعث واحد عندما قال اذا انا كان في صحراء كان في بر فقال اذا يعني لو مت يعني بعد ان ضعوني في الملابس وضعوني على بدايه الطريق فاي تاتي صحبه تصلي فكان معدي ابن عمر تقريبا لا انا وارضاه وجدوا فصلى عليه ودفناه ورجع فحضر. يعني ورد ان كثير من الـ من الـ من الصحابه ماتوا ولم يصلى عليهم والنبي وفي حياه النبي صلى الله عليه وسلم بعضهم ماتوا ولم يصلى عليهم مره اخرى صلاه الغائب عبد الله بن يعني قلنا ان الشهداء خلاص لا يصلى عليهم ايضا يعني هم اللي ماتوا في المعارك يعني من غير ذلك ولم يصلى عليهم. طب اللي صلى عليهم مرتين يصلى عليهم قبل الدفن قبل الدفن يصلى عليهم ان شاء الله 100 مره ليس في ذلك يعني لو صلى لا الشخص نفسه يعني ولا لا لا ناس لا لا في المسجد مثلا وخدوه تاني هناك عند يصلى عليه في ناس مسيحيه في ناس عند المقابر في ناس بعض الناس صلوا عند القبر صلوا عند القبر هناك يعني وكان في خلاف بمساله الصلاه عند القبر دي ولكن قلنا على الراجح انه يصلي يعني طبعا لكن اقصد ولو حتى صلي عليه هنا ورجع صلي عليه هنا ما فيش او صلي عليه ودخلوا مجموعه تانية تصلي عليه لان حتى اصلا لو في نساء احنا دايما يعني السنه ان النساء تدخل تصلي وتخرج وبعدين يدخل الرجال يصلون ان هي فلو حتى اكثر من عدد دخل صلى ليس فيها شيء هذه المساله صلى في عند القبر مش هم معين اصلا النساء فقط لا مش النساء انا بتكلم عن لا انا بتكلم النساء هنا يعني يدخلوا في المسجد في المسجد او في البيت حتى لو كان في البيت ممكن النساء تدخل تصلي واحد يصلي مرتين مش ما ينفعش هي هو المساله كلها ما وردش هذا يعني هي السنه ان تصلي عليه يعني اقصدك يعني السنه ان يصلي عليه خلاص بس هي شفاعه ودعاء يعني لا كان التكرار ما ورد التكرار لو قول ورد كنا به طب احنا تكلمنا في الصلاة على السقط انه تكلم عنه اللي هو اللي قال الصلاة على السقط ايش قال فيها هو هو اثناء لا يبسلان ولا يصلي عليهما الشهيد معركه الكفار والسقط الذي لم يستهل احنا عندنا حلال اللي يستهل صارخا يعني يولد بعد 9 شهور او 7 شهور فهذا يصلي عليه مثل حال الرجال او النساء لقول ابن عباس او حديث ابن عباس لا يورث لا يرث السقط ولا يورث ولا يصلي عليه حتى يستهل صارخا وطبعا ورد مرفوع وموقوف والموقوف هو الصحيح فهذا الحالة الأولى أن يستهل صارخا يعني يطلع صارخا يصرخ يعني ينزل الحياة فيه يستهل يعني يتولد صارخا يعني يطلع يعيط يبكي يعني يبقى فيه حياة ثم يموت يعني تظهر فيه الحياة يعني خرج وظهرت فيه الحياة ولكنه ما عاش بعد كده مات على طول لكن ظهرت فيه الحياة خرج وفيه الحياة نفقت فيه الروح يعني الحالة الثانية لم يستهل صارخا يعني ما طلعش واسمع الأولى إما لم ينفق فيه الروح ده لو كان 4 شهور على خلاف طبعا لأن لو كان لم ينفق فيه الروح فهذا ليس قول واحد لا يصلى عليه إنه كأنه جماد وليس روح فيه الحالة الثانية نفق فيه الروح إذا نفق فيه الروح يصلى عليه إذا ثبت أن نفق فيه الروح أو لأي سبب يصلى عليه وإن كان بعد 120 يوم فجزما نفخت فيه الروح فيصلى عليه فإذا بلغ 120 يوم ونفخ فيه الروح يصلى عليه وهذا هو الراجع أما قبل ذلك إذا لم ينفخ فيه الروح فهو جماد ولا يصلى عليه مسألة الصلاة على الكافر طبعا يعني مش هنزيد فيها لكن هو الصلاة على الكافر قد بين الله عز وجل فيها ما كان النبي والذين امنوا ان يستغفروا للمشركين ولو كانوا اولي قربى بعد ما تبين لهم انهم اصحاب الجحيم وكما جاء ان النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يصلي على عبد الله بن سلول فقال له عمر رضي الله عنه كيف تصلي عليه فقال دعني يا عمر لان الامر لم يكن مجزوما في وقت عبد الله بن ابي بن سلول ولكن بعد ذلك حسمت المساله ومنع النبي صلى الله عليه وسلم في قول الله عز وجل لا تصلي على احد منهم مات ابدا فمنع الصلاة على المنافقين او الذين كان يعلم زي كان عمر كان ينظر لحذيفه الذي حافظ سر النبي صلى الله عليه وسلم فكان اذا راى حذيفه لا يصلي عمر رضي الله عنه كان يعلم ان هذا الرجل من اسماء من الذين اخبر النبي حذيفه به انه من المنافقين لذلك فلا يصلى على الكفار والان طبعا لا نستطيع ان نعلم المنافقين يعني لان هذه المساله ليس عندنا حذيفه الان رضي الله عنه يخبرنا بسر النبي صلى الله عليه وسلم ولكن الاصل انه لا يجوز الصلاه على الكافر إذا اختلط مسألة سريعة إذا اختلط المسلمون بالكفار هل يصلى على ولم نعلم هل يصلى على يصلى عليهم أم لا الراجح أن يصلى على المسلمين يصلى لأنه وجود لأن احنا نعلم بأن وجود مسلمين في هؤلاء الأموات فيصلى عليهم لحق المسلمين علينا والمسألة أخرى أنا بحاول نعرج يعني ما نطيل مسألة أخرى إذا كانت امرأة كتابية متزوجة من مسلم وماتت وهي حامل وماتت الجنين في بطنها فهل تدفن في مقابر المسلمين ام تدفن في مقابر فيها اوجه تدفن في مقابر الكفار ومع جنين المسلم انه تبع ابيه او تدفن في مقابر المسلمين. وبعدهم قالوا تدفن بين مقابر المسلمين وبين مقابر الكفار، يعني على مشارف اخر الكفار مع بدايه المسلمين كانها اقرب. وحق ان هي تدفن، يعني الصحيح انها تدفن في مقابر المسلمين لترجيح حق المسلم الجنين المسلم، وقالوا تكون مستدبره القبله حتى يكون الجنين هو مستقبل القبله، ان هو في العكس بطنها فيكون هي مستدبره القبله. هذه طبعا من التفريعات التي في المتون. الصلاه على الشهيد، وقالوا الاصل ان الشهيد، يعني مساله المذهب ان الشهيد يصح ان يكفن، يعني يصح تكفينه، ولكن الشهيد لا يصلى عليه كما جاء في قول المصنف، وان النبي صلى الله عليه وسلم كذلك فعل في حديث انس وحديث جابر مع شهداء احد، لان النبي صلى الله عليه وسلم دفنهم ولم يغسلهم ولم يصلي عليهم. يبقى اذا عندنا تغسيل وتكفين وصلاه. المذهب بجواز التكفين، انك تكفنه تضعه في ثوب مثلا، حتى انه في المصعب ما قلنا لم يكن معه الا ثوبه، فكان يعني وضعه على باقي جسمه الازخر، ولكن لم يغسلوا ولم يصلي عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا حدث مع شهداء احد انهم لم يغسلوا ولم يصلى عليهم، ولان الشهيد هو اعلى مرتبه من الذي سيصلي عليه. هي اصل الدعاء الشفاعه، الصلاه الشفاعه، والشهيد اعلى من الذي سيصلي، فهو ليس في حاجه الى هذه الصلاه، لان الله عز وجل قد كفاه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كفى ببارقه السيوف فتنه، يعني ذلك هو ليس له فتنة في القبر. فسئل يعني مثلا لماذا الشهيد لا يفتن في قبره، قالوا كفى ببارقة السيوف فوق رأسه فتنة، فهو يعني في معركة وفتنة السيوف والنار والأشياء التي ضرب النار كذا يعني في زماننا هذه أو في السيوف خليه، يعني لو لم يكن على إيمان ثابت لكان فرا، فثباته في هذا الموقف يكفيه على في ثبات القبر، لا يحتاج أن يسقط في قبره لأنه ثبت في الموقف الذي يراد أن يثبت فيه، وهو الدفاع عن دين الله عز وجل. فلذلك لا يحتاج أن يسأل في القبر عن دينه وعن سؤال الملكين، فكفى ببرقة السيوف فقفتنا. نسأل الله عز وجل أن يميتنا ميتة الشهداء وأن يبعثنا مع النبيين والصديقين. إذا كان الشهيد بعد المنزلة لا يصلى عليه، لماذا صلى على النبي صلى الله عليه وسلم؟ إيش؟ لماذا صلى على النبي صلى الله عليه وسلم؟ أعظم منزلة من الشهداء. هذه خصوصية النبي خاص، نعم النبي هذه يعني أنا نعم هو وجه وكلامك وجيه، يعني هو لا يحتاج النبي، لا يحتاج لأحد يصلي عليه. أصل صلاة الناس على النبي صلى الله عليه وسلم هي يعني صلاة فرض كفاية على المسلمين. أنا بقى مفروض أنه لا يصلي عليه أصلاً، لأنه حتى لو كان شهيد لا هو ما هو ما بينش إن الأنبياء لا يصلي عليه. أنا أفهم وجهة نظرك، لكن هو لم يبين إن الأنبياء لم يصلي عليه، لكن بين بأن الشهيد لا يصلي عليه. لما شهد أحد لم يصلي عليه. لكن وهو كل الناس يحتاجون الأصل في الصلاة الشفاعة، وأما في النبي الصلاة على النبي هي لمن؟ هي لمن؟ بس لذلك هو يصلى عليه، انك انت تصلى عليه كل ساعه وكل دقيقه، لان انت الذي لك الاجر. لذلك فصلاتك حتى على الجنازه على النبي صلى الله عليه وسلم هي لك من باب الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم. الشهيد يكفر، الشهيد الراجح في المذهب انه يكفر، في ناس اسوياء زي ما خدنا وكده ولا نفس ولا في سيما. وحقيقه ان الادله اللي وردت هي ضعيفه، هم استندوا عشان يكون صحيح معك لصفيه، حديث ورد عن صفيه انها ارسلت في كفن لتكفين حمزه، وهذا دليل ضعيف ايضا يعني ايش، لكن المعتمد التكفين في المذهب، لكن الراجح ما فيش دليل على التكفين. الراجح لا يكفن، يعني لا فيش دليل عليه، لان النبي صلى الله عليه وسلم في شهداء احد يعني ما طلبش لهم كفن، في حين في المحرم كفنوا يعني كفنوه بس لا تخمنوا راسه. ولا حصل مع سيدنا مصعب ده الستر، بس الستر الاول موسى سيدنا مصعب، مصعب فقط هو بس كان الثوب قصير، فكان لو ستر رجله بالت راسه، فهو قال استروا راسه ويعني وكملوا بالاسخر. المحرم بيغسل؟ لا لا يغسل، قلنا يغسل لكن لا يطيب، احنا قلنا يغسل ولا يطيب. نعم الذي لا يغسل فقط الشهيد، والسقط الذي لا يستهل لم يستهل، يعني نوع اصل جمال يعني، لكن الشهيد هو الذي لا يغسل ولا يصلى عليه، والصحيح لا يكفن ايضا. الاثار التي وردت في المذهب ضعيفه. لكن المعتمد انه يكفر في المذهب، لكن الصحيح انه لا يكفر، لانه شهداء احد لم يفعل اعمال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. ده الاذان ولا الاقامه؟ الاذان؟ طيب طبعا الشهيد اللي يقصد به سعيد شهيد ساحه المعركه، ساحه الوغى او ساحه المعركه اللي طال فيه المتن معركه الكفار. ولذلك قالوا طب هل اذا اذا اذا, إذا يعني ضرب او جرح في وقت المعركه ومات بعد المعركه هذا يعد شهيدا ام لا؟ الصحيح ان الشهيد هو الذي مات في وقت المعركه، حتى قالوا في التحام الصفين، اما مات بعد شهر، مات بعد اسبوع، مات كذا، هذا غير، لا ننكر الفضل الذي سيكون له ان شاء الله، ولكن نتكلم عن الشهيد المقصود هو الذي مات في ساحه الوغى، ساحه المعركه نفسها، عند التحام الصفين، هذا هو الذي يقصد منه، لذلك من مات بعد ذلك فيغسل ويكفن ويصلى عليه، يعني لو راح جرح في معركه وقعد اسبوع ثم مات، هذا يغسل ويكفن ويصلى عليه. او قعد شهر يغسل ويكفن ويصلى عليه. لكن الذي مات وقت القتال هو هذا الذي لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه. هذه مسألة مهمة. حتى في نفس الوقت يعني جرح ولا مثلا لمكان الطبيعي او المكان مثلا الوحدة الطبية مثلا فتوفي خلاص هذا في نفس الوقت. هذا خلاص شهيد معركة في وقت القتال. اما قلت لو جلس بقى يومين ثلاث ايام ومعركة كانت خلصت، المعركة مش دايرة، قد يكون في وقت المعركة يعني معركة الصفين موجودين وهو بيعالج ولسه في قتال، هذا وقت، لكن انقضى القتال فهذا ومات بعدها فهذا يغسل ويكفن ويصلى عليه، لا ياخذ حكم الشهيد الذي شهيد المعركة. المسألة كلها لو كان القتال، طبعا احنا بنتكلم في قتال الكفار، لو كان قتال بغي بين قتال الخوارج فيعني قالوا ان القتال الذي كان بين سيدنا علي ومعاوية بأن سيدنا علي لم يصلي عليهم ولم يغسلهم، وخاصة عمار عندما قتل فقال النبي صلى الله عليه وسلم عمار تقتل فيها الباغية، إن الحق كان مع عمار، فاعتبر عمار لما قتل أنه من من من من الشهادة من الشهداء، فقيل أن حتى لو كان في قتال الفئة الباغية فالفئة اللي هي المؤمنة أو الفئة التي على الحق قتلها يكون من شهداء، ولا نقول بقتل الآخرين من كفار، ولكن نتكلم عن قتل هؤلاء، والمسألة يعني أفضل إن هي لا يعني يستفاد فيها، لأن المسألة أن هي أصلاً يعني غير متاحة، وإن كانت يعني ممكن تعتبر بعض القتالات اللي بتحدث دي قتال فئة باغية، الناس تظن إن ده قتال كفار وفيها شهداء، لكن هو ما فيش فيها، يعني المسألة كلها شهادة الحروب اللي كانت بتحدث ديت ما بين، مش حروب الخارجية ما بين، لكن لو هنا في فئات تبغى على فئات فهذا ليس بقتال اللي هو الذي يكون فيه التحرير. ولو يعني لو تنازل وقت المعركه وهم لسه في التحام ولسه المعركه ما خلصتش، لسه في مكان المعركه نفسه يعني مثلا عدى يوم لسه المعركه ما خلصتش يبقى شهيد كده؟ لسه المعركه ما خلصتش ومات يكون شهيد. لسه عدى يوم ولسه المعركة شغالة، طول ما المعركة لم تنتهي فهو ده وقت القتال لسه موجود فيكون ذلك. طيب قدمنا الدفن والعزاء والبكاء معانا ولا عايزين ننهي الكتاب؟ يا اما هتيجوا المرة الجاية، انت حر بقى يا رحمة. لا احنا ممكن ناخد يعني ممكن مثلا نصلي مستريح بعد الصلاه، ممكن ناخد نص ساعه بعد الصلاه وخلاص بعد الصلاه ننتهي. يعني هو تبعينا هيبقى الجنازه رسول الله. قال المصنف: ويدفن في لحد مستقبل القبلة ويسطح القبر بعد ان يعمق ولا يبنى عليه ولا يجصص. ثم اكمل: ولا باس بالبكاء. ناتيها بعد ما ننتهي من هذه مسألة أو نقطة حمل الجنازة والدفن. بعد ما يغسل المرء ويكفن ويصلى عليه يحمل على العمودين وهو السرير الذي يكون عليه الميت، ويعني يحمله قالوا اثنين من الأمام واثنين من الخلف، والسنة يمشى به ولا يركب، ولكن إن كان طبعا مكان الصلاة بعيد عن مكان الدفن أو المقابر فليس هناك يعني بد من ركوبه السيارة، ولكن الأصل كان المشي به. من الأداب أيضا الإسراع بالجنازة، والإسراع بالجنازة من وجهين، وجه للحق وجه للحامل ووجه للمحمول أو الميت. بالنسبة للمحمول وهو الميت إنه إن كان خيرا كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن كان مبشرا بالخير فالإسراع له أفضل، كما قال إن الرجل المؤمن عندما تأتيه البشرى فيقول قدموني أو يقول قدموني قدموني، وعند حتى عندما يأتي المكان في القبر فيقول ربي أقم الساعة ربي أقم الساعة. فهذا وجه للمحمول، وجه للحامل، لأن إذا كان الميت الذي يحمله بشر بشر فحتى لا يؤذى الحامل من هذا الشر أو يصيبه منه شيء فكان الإسراع له أولى أيضا، حتى يعني يلقيه من على كتفه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أسرعوا بالجنازة فإن كانت صالحة فقربتموها وإن كان شرا وضعتموه وإن كان غير ذلك شرا وضعتموه على عن رقابكم. والدليل على أن الناس أو يعني الحامل ممكن يتأذى كما جاء في السنة النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني إذا مررتم بديار ثمود فأسرعوا، يعني هذه من السنة أنه إذا مر الإنسان بديار يعلم أن الله قد أنزل عليه غضب فيمر مسرعا ويخرج حتى يعني لا يعني يناله شيء من هذا المكان الذي عذب فيه الناس من قبل. فهذا من ناحية الأداب الجنازة والإسراع به. أيضا حكم اتباع الجنائز، اتباع الجنائز للرجال طبعا يعني على الأحكام اللي نتكلم عنها. بالنسبة للنساء هو حكم الرجال هو الاستحباب، أما بالنسبة للنساء فجاء في حديث أم سليم، لا حديث معطي، حديث نهينا عن اتباع الجنائز ولم حديث أم سليم نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا أو لم يعزم علينا، ففيها نائي للنساء، النساء لا تسير خلف الجنائز، تصلي على الميت فقط ولا تخرج خلف الجنازة، هذا بخلاف الرجال. ففيها الاستحباب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البراء أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بست وذكر منها اتباع الجنائز، وقال في حديث آخر حق المسلم على المسلم اتباع وذكر منها اتباع الجنائز، وهو يعني الأصل فيها الوجوب لكنه صرفت لي الاستحباب كما بينا من قبل. حتى أنه بين النبي صلى الله عليه وسلم قال فمن تبعها فكان له حتى تدفن فكان له قراط غير القراط الذي من صلى عليه كان له قراط، ومن تبعها حتى تدفن فكان له قراط فكان له قراطان كان له قراطان. فهذا في أجر اتباع الجنائز. قلنا الأداب أيضا المشي دون الركوب، ولكن وإذا كان ماشيا فيمشي أمام الجنازة، وأما إذا كان راكبا فيركب خلف الجنازة حتى لا يعوق. وهذه كانت السنة بأنه إذا كان لأن الذي يسير في الجنازة هو كأنه يشفع للميت، فيكون الشفيع أولا والمشفوع فيه خلفه، كأنه يتقدم الشفيع ليشفع فيه. فقالوا السنة المشي أمام الجنازة، أما في الركوب فحتى لا يعطل الجنازة فيكون الذي يركب خلف الجنازة. وهذا هي وجهة النظر بين الشفيع والمشفوع له. وورد بحديث ابن عمر النبي كان يمشي أمام الجنازة، وكذلك أبو بكر وعثمان وعمر رضي الله عنهم جميعا. من الأداب في القيام للجنازة، وهذه مسألة يعني فيها إشكالية، هل السنة القيام للجنازة أم ليست هذا بسنة؟ في هناك أحاديث أثبتت القيام للجنازة، وحديث سعيد بن المسيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم الجنازة فقوموا فمن اتبعها فلا يجلس حتى توضع. هذا أمر، ولكن أقل الأمر فيه سيكون للاستحباب. وفي مسلم أيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن للموت اللي فزع فإذا رأيتم ذلك فقوموا، هذا أيضا من حديث مسلم وحديث صحيح. وأيضا الحديث المشهور جدا من وراء الجنازة اليهودي فقام النبي صلى الله عليه وسلم الذين يتكلمون عنه غير نهار الفضائيات، كأن يعني هذا ليس عندنا غيره، عندما جاء يعني انتهى التقارب بين الوحدة والكلام اللي عملوا يتكلموا عنه هذا، حتى أن النبي قام عندما مرت الجنازة، مع أن الكلام هذا في القيام هذا فيه كلام كثير. ماذا قام؟ قالوا قام أصالة لا ليس تعظيما له، بل أنه قال إن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، فلا يحق فلا تعلوا رأس النبي صلى الله عليه وسلم جنازة حتى اليهودي. وقالوا قاموا لأن كانت الرائحة يعني خبيثة فقام حتى لا يعني تعدي عليهم. والمهم أنها حتى في هذا القيام أيضا ثبت وهو الراجح في المذهب عندنا المعتمد بأن القيام هذا منسوخ. منسوخ بحديث علي رضي الله عنه وأرضاه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني هو النسخ جاء صريحا في حديث علي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم عند مرور الجنازة وكان يأمرنا بذلك ثم جلس وأمرنا بذلك. فجاء النسخ من نفس النص حديث علي رضي الله عنه بين من النبي كان يقوم عند مرور الجنازة وكان يأمرنا بذلك ثم جلس وأمرنا. فدل ذلك على أن آخر الأمر كان النسخ. مع أني أرى إلى الآن العام الناس لما مرت الجنازة كله يقوم وينكرون على من لا يقوم في المسجد يعني ينظرون إليه نظرة. الحقيقة أن النووي نهج هذا المنهج يعني قال باستحباب القيام وخالف الأئمة الأربعة. النووي قال باستحباب القيام وخالف الأئمة الأربعة. أما حديث أبي سعيد فقوموا ولا تجلسوا حتى توضع أيضا نقول هذا كان في بادئ الأمر ثم نسخ هذا الكلام كله بحديث علي رضي الله عنه. ورددنا عن مسألة جنازة المشرك أو اليهودي بالتأويلات التي تكلمنا عنها في مسألة القيام. مسألة دفن الميت وهذه المسألة التي تكلم فيها قال ويدفن في لحن المستقبل القبلة ويسطح القبر بعد أن يعمق ولا يبنى عليه ولا يجصص. الدفن كما قلنا هو فرض كفاية أيضا على المسلمين وورد في الكتاب ومن السنة. قال الله عز وجل ثم أماته فأقبره وقال النبي صلى الله عليه وسلم كسر عظم الميت ككسره حيا. فترك الدفن يعرضه إلى الامتهان والكسر لذلك كان دفن الميت. وبين ذلك أيضا من قول الله عز وجل فبعث الله غرابا يبحث في الأرض. يعني هذه المسألة الأصل فيها لأنها فرض كفاية وأن الميت لابد أن يدفن ويوارى وينزل فيه القبر. هناك سنن وآداب في مسألة الدفن. يعني قالوا في المذهب الأكد والأحرى أن يدفن في النهار ولا يدفن ليلا وإن دفن ليلا جاز ولا كراه بذلك وأن كان خلاف الأولى. وهذا ليس قول المذهب فقط بل قول الأئمة أيضا الأربعة باستحباب يعني أو كان الدفن في النهار ويعني كرهوا أن يدفن ليلا إلا إذا كان يعني اضطر إلى ذلك. احنا معنا كده ان احنا نسيب الحد الصباح؟ لا ما ليس صحيح لان النبي صلى الله عليه وسلم في المرأة السوداء دفنت ليلا وبلا اثر قدموها واظف الرجل. فهي المساله انه لا يترك. قلنا الصحيح انه لا يترك اذا مات خلاص يدفن. يعني بالعكس الاسراع في الدفن هو الاولى. لا ما هذا هو هي قصه للصلاه عليه قد يعني اذا مثلا مات الساعه 11 بالليل 10 بالليل فقالوا اقرب صلاه تكون عايزين يصلوا عليه مثلا فبدل ما يصلي عليه مثلا مجموعه قالوا ممكن بعد الفجر. فهذه يعني ينظر فيها اذا كان للصلاه للتاخير للصلاه عليه او كان من اهل العلم او كان من اهل الفضل ويراد ان يعني ينتظر الناس لتاتي اليه حتى يصلي. فهذه قالوا بعضها فيها ترخيص. اما لو يترك مده طويله لا يعني لو كان يترك لاقرب صلاه للصلاه يعني قد يكون فيها نظر. يعني لكن اتكلم ان هي المساله ممكن مثلا يكون الظهر ويخلوه ثاني يوم أو مش هنلحق وهذه لا يعني أو بلاش ندفن في الليل. لا يدفن ما في إشكالية يدفن كما جاء في السنن بأنها دفنت المرأة السوداء. الأوقات التي نهي عنها فيها الدفن كما جاء في حديث عقبة بن عامر أوقات ثلاثة نهانا النبي صلى الله عليه وسلم فيها نهانا النبي أن نصلي فيها أو أن ندفن أن نقبل فيهن موتانا هي عند طلوع الشمس لأنها تطلع على قرنين شيطان وعند الزوال وعند غروب الشمس. هذه هي الأوقات التي يعني يكره الدفن فقط فيها. من الأداب أيضا يدفن في المقابر لأن هذا كان يعني دأب النبي صلى الله عليه وسلم ودأب الصحابة من بعده أن هناك مقابر يدفن فيها المسلمين مكان يدفن فيه. وهذه تجعلنا نتكلم مسألة الدفن في البيت هل يجوز أن يدفن المرء في بيته أم لا. المسألة فيها خلاف ولكن هم استدلوا بفعل النبي أو مش بفعل يعني بما تم مع النبي صلى الله عليه وسلم وقلنا هذه خصوصية خاصة في المقابر طلب أبو بكر وعمر قد دفن أبو بكر دفن في بيت عائشة وعمر طلب يدفن ليس في مقبرة يعني. فقالوا أيضا نقول أن هذه خصوصية لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم لما لهم فيها من يعني من فضل وأنه لذلك هما قد دفنوا. والمسألة عموما لا يعني هي خلاف معتبر، خلاف يعني لا ينكر فيه. الأصل أن يدفن في مقابر المسلمين، ولكن ما دفن مع النبي صلى الله عليه وسلم وصحابيه هذه حالة خاصة، لأن بقية الصحابة لم يدفن أحد يعني إلا كلهم دفنوا في يعني في مقابر المسلمين. بل أن الأدلة جاءت فصلوا في بيوتكم ولا تجعلوها قبورا، فكأن القبور يعني ينهى عن أن تكون في البيوت. ولكن المسألة يعني مع دليل سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر، وحتى يستشكل أيضا أن سيدة عائشة كانت تريد أن تدفن، إن قالت أنا اعتدت لنفسي، لكن هي تريد أيضا أن تدفن في هذا المكان. لذلك نقول يعني ليس المسألة خلافية، ولكن الأولى أنه أو الصحيح أنه يدفن في المقابر ولا يدفن، لأنه ممكن يكون سبيل للتعظيم بعد ذلك، ممكن سبيل للتعظيم ويكون هناك قبر والصلاة كيف ستكون، يعني أشياء أخرى فيها مفاسد. والصحيح أنه يعني يدفن في هذا ترتيب الـ أو قال الدفن أداب في الدفن. يعني ابن عمر روي ان عمر قد اوصى بان يعمق القبر قدر القامه ويبسط، يكون يعني يبسط. ف هذا يعني هذه سنه عن عمر رضي الله عنه وارضاه، ذكر وقال يدفن في لحد مستقبل القبله. الان عندنا الدفن في عند يعني عند المسلمين ان اللحد، وكان عند اليهود الشق، واللحد ان ياتي بميل في جانب الحفرة ويحفر فيها، أما الشق فيكون في المنتصف كأنه يشق الشيء. والصحيح أنه لو كان هناك إمكانية للحد، يعني لن المكان ليس برخ ولا يؤدي إلى انهدامه، فهو يعني هذا هو الأولى. وأما إذا لم يتمكن فليس فيمكن أن يشق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللحد لنا والشق لغيرنا، حديث ابن عباس. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أيضا بالتعميق والتوسيع، قال احفروا وعمقوا ووسعوا. هذه كلها من الآداب التي تكون في القبر، وهي المسألة كما قلنا دائرة كما قال النووي على الأرض. قال إذا كانت الأرض رخوة ولا يمكن أن يلحد فيشق، أما إذا كان يمكن أن يلحد فيلحد، وهذا هو يعني الأولى أو الأصح لما كان يفعل فيه المسلمين حتى نخالف اليهود والذين هم كانوا يدفنون في الشق. السنة أن ينزل معه ثلاثة، يعني طبعا يبدأ بأهل العصبة أو أولي العصبة اللي هم يستقبلوه، ينزلوا ويقبلون ويضعون الرأس أولا. واستدلوا كل هذا بفعل ما تم مع النبي صلى الله عليه وسلم، فالذي قيل الذي نزل الفرد بن العباس والعباس وأسامة بن زيد، وبعضهم قال يعني ابن عباس وأسامة بن زيد والعباس، وقالوا علي بعضهم أو علي غسل، وقالوا أيضا علي، بس هما الثلاثة اللي تأكد الفضل والعباس وأسامة ابن عباس وأسامة وفضل. نعم ثلاثة هم الذين أنزلوا النبي صلى الله عليه وسلم في القبر، وبدأوا بالرأس أولا. إذا قالوا من السنة أيضا، وفي رواية عبد الرحمن بن عوف نزل أو أراد أن ينزل ولم ينزل، يعني فلذلك قالوا ما. ولكن الذي ينزل العصبة يعني الذي خاصة إذا كان من الرجال، وإذا كان من النساء يكون المحارم، يعني وهذه أيضا اللي التفت إليها المثل يتكلم في هذه المحارم حتى لا يحمل المرأة أحد من الأجانب، وهذه طبعا لا يلتفت لها كثيرا في مسألة مع العوام، يحمل ما يحمل كل الناس بتحمل، لكن في مسألة النساء لا يحمل المحارم. ولم يكن قالوا بعدهم يعني حتى يربطوه في حبال وينزلوها هو حتى لا يمسكوها، ولكن مسألة على الضرورة، إذا لم يوجد أحد فالضرورة تقدر بالقدرية في مسألة هذه الحمل. وطبعا في الرجال، في النساء الزوج طبعا هو يقدم ايضا مع المحارم التي موجوده فيها. من الاداب ايضا ستر القبر، ان يستر القبر يعني يغطى كما عمل في قبر سعد بن معاذ، غطى قبر سعد بن معاذ بثوب ايضا، وان كان هذا الكلام فيه ضعف، هذا الكلام فيه ضعف، ولكن هو قال يدفن في لحد مستقبل القبلة ويسطح القبر. هذه برضه مسألة نتكلم عنها، هل الأولى أن يسطح أم يسنم أم يعلو؟ وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التسنيم والعلو. التسنيم يكون كسنام الجمل، يعني يبقى كده سنام التزيادة دي هي الجمل، أو يجصص أو يعلو، كل هذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن التخصيص اللي هو يعلو برضه، يعني يجصص كده يبقى عليه علو معين. طبعا قبلها كنا قبل ما يوضع على الشق الايمن ويوضع الراس ويوضع قالوا الراس ويوضع على الشق الايمن ويستقبل القبله وقال يفتح الكفن يفتح من عند الرجال يفتح الراس والارجل عند النساء لا يفتح يعني يحلوا الرباط اللي في الراس والذي في القدمين وهذا اما في النساء حتى لا تظهر العوره للمراه المرأة عورة والأمل في الرجال فيفك هذا الخيط من الرأس ومن الأرجل ثم قالوا يحس التراب عليه أو كما إيه؟ لا هو مش بيبينه فقط يحل الرباط قال. يعني ليس هناك عوازي بين الرباط لا يعني بس يحل الرباط قالوا يحل الرباط ولا يكشف وقال ثم مسألة بقى حس التراب هذه يعني فيها يعني المذهب يتسامح فيها ويرى أنها سنة مسألة خلافية أن هو أن يوضع التراب والدليل عندهم أيضا حديث فاطمة رضي الله عنها عندما قالت طابت لكم أنفسكم أن تهيلوا التراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كما جاء في الأثر فأنه بعد أن يوضع ويوضع في اللحد ويوضع ثم يهال عليه التراب لا أنا أسف هالي التراب هذا سنة أنا أقصد اللي هي شاهد بعد التلقين واللي هي مسألة التلقين ثم تأتي بعد ان يوضع في التراب ويوضع عليه التراب ثم ياتي الذي يلقن او كل واحد ياخذ من من من الحاضرين ياخذ تراب ويضربه يعني يرشه او يعني يهيله على الميت هذه اللي فيها كلام اما تغطيته بالتراب والدفن هذه طبعا من اصول الدفن الموجوده فيها والاصل يوضع على التراب كما ورد في عمر رضي الله عنه قال دع خدي على التراب ووصل ابن عمر قال دع خدي على التراب وغيره من الصحابة فهذه أيضا الأصل أن يوضع على الشق الأيمن ويوضع على مستقبل القبلة ثم يغطى بالتراب وكما جاء في عبد العاص قال وأهيلوا علي التراب حديث مسلم قال وأهيلوا علي التراب وسعد بن وقاص أرضي قال اصنعوا به كما صنع الرسول صلى الله عليه وسلم وأهيلوا علي التراب فمسألة إهالة التراب هو التغطية معلش استقبال القبلة زي مش هو أصلا هيبقى في اللحد بيتحط في الحيطة كده حاجة زي الحيطة يعني لا شوف اللي عندنا الاوض دي بقى الارض اللي بيحفروا في الارض بيحفروا في الارض وبعد كده بيحطوها على جنب اه ما هي اللحد دي انا بتكلم ان هم بيحطوها على جنب هو ما بينزلش ما بينزلش كده بينزل كده انا بتكلم هو ده حضرتك انا حفرت حفره هو بيحفر بحيث ان يكون في استقبال القبله يعني هو بيحفر بحيث ان لما الراس ينزل ويبقى على شقه الايمن وشقه الايمن مستقبل القبله اتجاه القبله اه انا بتكلم في كده ده انا بتكلم عليه يعني اصل مكر بيقولوا ان الوجه هو اللي ينظر للقبله طيب انا بقول ان هو ما هيحط الوجه الايمن هو يعني حضرتك لو فرضنا ان القبله كده فانا لما اجي لا ما هو لازم يكون على الشق الايمن فالشق الايمن هيبقى ما انا بقول لحضرتك انا بقول لحضرتك هيتدفن كده ويبقى وشه كده اه صح اه صح كده اه بالضبط طب هو هينزل القبر براسه اه البدايه بالراس قلنا ذلك قلنا النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل انزل الراس اولا قلنا بدايه النزول نزول الراس جيد هل هو تكلم عن مساله هل القبر يكون مشرفا يعني ام يبنى عليه ام لا يبنى عليه الصحيح ان لا يعلو الا بمقدار شبر فقط وقد ورد هذا في السنن ان قبر النبي كان شبرا فلا يرفع اكثر من ذلك ولا يجصص ولا يقعد عليه ونهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يقعد على القبر او يبنى عليه او يجصص عليه يعني يزاد عليه وحتى كما جاء كما حديث علي ألا أبعثك كما بعثني عليه النبي صلى الله عليه وسلم ألا أضع قبرا مشرفا إلا سويته ولا تمثالا إلا قطعت رأسه ولا أو كما قال سيدنا تمصت الناس ولا تمثالا إلا تمصته القبر مشرفا عالي حتى لا مظنة لذلك قالوا نهوا عن كتاب على القبور أيضا ألا يكتب على القبور ولكن قيل يعني إذا حدث إشكالية الآن كما يحدث حتى لا يتميز القبور فيمكن ان يوضع علامه وهذا الاولى لا يكتب وتوضع علامه والمساله يعني حقيقه حتى لا يطلع في البدع بعضهم قالوا الكتاب على القبور بدع والمساله كلها اذا خشي ان لا يعرف ممكن قالوا يعلم بعلامات وهذه مساله حقيقه يعني فيها تحتاج ب يعني ايه حضرتك كم واحد بيتفهم علمهم ازاي دول مين هيفتكر العلامه ومين لا كل واحد يحط علامه لقبره يعني اللي عنده قبر هو الناس مش يعني انت اقاربه انت تضع علامه رقم مثلا اي حاجه ايش ممكن رقم مثلا لا سمع ذكرين يعني لكن اللي قالوا حتى لا يعلم يعني بالكتابه دي فهو يعني لذلك هم قالوا الكتابه فيها نوع من البدعه يعني بعضهم قالوا ان الكتابه بدعه وهذا بالنسبه للتشصيص نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يجصص وان ايضا يكون مثل السنام. وأيضا كما جاء في عبد الرحمن لا القاصد بن محمد بن أبي بكر عندما سأل عائشة عمته قال لا أكشف لي عن قبر مسألة، قال فكشفت لي يعني وجدته هو قبر وهو صاحبي مستويا يعني ليس فيه علو ولا بروز، فقال لا مشرفة لا لم يكن فيه إشرافا يعني فيه علو ولا سلم، هذه هي السنة وهذا أمر لابد أيضا أن ينتبه عليه. وطبعا المسألة في هذه كلها مسألة سد الشريعة، لأن طبعا كثير من المزاد أو عندنا ممكن تلاقي علة كثيرة يعني لهذه المسألة، ولكن النهي أصلا سد للذريعة حتى لا يعتقد في القبور ولا يزاد التعظيم ويؤدي إلى عبادات بعد ذلك. المسألة ليست فقهية بالمعنى العلة الفقهية، المسألة في هذه المسألة بالنسبة للقبور كلها ترجع من باب سد للذريعة وحتى لا يدخل يعني حفظ جناب التوحيد كما يقال، حفظ جناب التوحيد وحتى تكون المسألة. إيش عندنا تاني؟ يدفن في لحد مستقبل القبلة ويسطح القبر ثم بعد أن يعمق ولا يبنى عليه ولا يجصص. خلينا المسألة ولا بأس بالبكاء على الميت ومن غير نوح ولا شق جيب ولا ضرب خد. طبعا قبل مسألة البكاء الانصراف إذا يعني خلاص بعد الانصراف بعد الدفن، إذا بعد أن قلنا يوضع في ويسلم من قبل رأسه كما قلنا ويجعل الشق الأيمن متجها للقبلة ويشاع عليه ويهال عليه التراب، ورد عن ابن عمر قال بعد أن يعني تدفنوني وتهيلوا علي التراب فانتظروا أو أستأنس بكم حتى يأتيني رسول ربي وقت ذبح جذور وتوزيعه، يعني الوقت هذا اللي هو وقت ذبح الجذور الناقة وتوزيعها يعني ممكن تقدر بعده مقدر بال 25 دقيقة ب 30 دقيقة بأكثر أو أقل، هذا الوقت كانوا يستأنس بهم وقت ما يأتيه الملكان. وقال في هذا الوقت عليه السلام اسألوا لصاحبكم سألوا لأخيكم التثبيت فإنه الآن يسأل، فهذا الوقت هو الوقت الذي يعني يشعر به الميت أو المقبور بمن حوله في هذا الوقت، لذلك من السنة أن يعني ينتظر ويدعى له، وقلنا يدعى له فرادة هذا السنة أيضا أن يدعى له فرادة، وليس أيضا من السنة مسألة الخطبة على الـ على الـ على الـ على القبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وإن ورد لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ذهب قبلهم حتى ثم حدث أنه يعني أنه تكلم لمناسبة، ولكن هي ليست لسنة أن تكون الخطبة على قبل الكلام ما يفعل الآن يعني تقصد الخطبة. ويمكن بعض أهل العلم يعني بعض الإخوة يظنون قالوا يعني تمرر على أساس نحن نعلم الناس كثير من اللي بيأتوا جهال لا يعلمون يعني الأداب المقابر ولا يعلمون ما المطلوب الآن، فيعني يعطون تذكرة ويطلبون منهم الدعاء، الذي أيضا فيه إشكالية أنه يكون الدعاء جماعي، وهذه المسألة أيضا لا تصح لأن الأصل أن الدعاء يكون فرادة، ولكن بعضهم قال يعني بعض أهل العلم والإخوة قالوا يعني يبينون للعوام أن هذا إحنا فقط نبين لكم أنك تدعوا ونبين لكم ما الدعاء اللي ممكن تقولوه، ولكن الأصل أن كل واحد يدعو لوحده، يعني هم يعني بيتكلموا ولكن باب التعليم مع بين الناس أن هذه ليست السنة، أن هي الخطبة وليست السنة أيضا، مع أن النبي خطب ولكن ليست هي سنة في مسألة الدفن، وخطب لمناسبة وقتها يعني كان هناك مناسبة، فهذه من ضمن الأشياء التي يعني مش خطبة؟ لا الأصل أنه ما فيش تذكرة، هي مش من السنن الدفن. نعم وين ليست من سنن الدفن، فبعد أن يهال عليه التراب وينتهى من ذلك وقلنا ينتظر مسافة وهذا الوقت اللي هو ذبح جذور وهي سنة عبد الله بن عمرو بن العاص، يأتي آخر مرحلة مسألة التعزية ومسألة البكاء على الميت ومسألة البكاء، قال ولا بأس بالبكاء على الميت من غير نوح ولا شق جيب ولا ضرب خد. ومسألة التعزية هذه هي ترجع لأصول العامة في الإسلام، وهي ترجع للتعاون على البر والتقوى وقول الله عز وجل كونوا عباد الله إخوانا، وترجع أيضا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في تودهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعت له سائر الأعضاء بالسهر والحمى، ففيه دلالة على التحاب والتآلف والتعاطف بين المسلمين في أوقات الابتلاءات وأيضا في أوقات الفرح السرور، وهي مسألة التعزية تصبر، أنك تصبر الميت على ما أصابه. ولها من السنة بنت النبي صلى الله عليه وسلم عندما كانت ابنها بنت النبي كان ابنها يعني في حضر، فأرسلت النبي أول مرة وكان منشغلا، ثم ألحت عليه أن يأتيها، فقال لرسولها ارجع لها فقل لها لله ما أعطى وما أخذ فلتصبر ولتحتسب. ثم جاءها بعد ذلك، فبين أن هناك سنة في مسألة التعزية أن تكون في هذا، أن هناك هذا الكلام، أو قال لها أيضا في مرة فمرها فلتصبر. وهذا أيضا كما جاء مع المرأة التي مر عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي كانت على القبر وكانت إليك عني، فقال ثم جاءته فقال لما الصبر عند الصدمة الأولى، فأمرها أيضا بالصبر. فالأصل في التعزية هو تصبير أهل الميت على ما ابتلاهم الله عز وجل بهذه المصيبة. وأيضا من يعني التعزيات أيضا التي هل الكافر الفرعيات، هل الكافر إذا مات هل يعزى أم لا يعزى؟ فبعضهم قال في وجه في الشافعية يقول أحسن الله عزاءك، ويقولون لا أنقص الله عددكم. طب ليش قالوا لا أنقص الله عددكم؟ لا أنقص الله عددكم عشان الجزية، هذا الكلام غير مقبول حقا، لأن يعني هم يعيسون في الأرض فسادا. فالأصل أن يقول أنقص الله عددكم يعني إيش، ولا أو تقول لا أكثر الله عددكم، لكن ولا يدعى لهم بهذا. المسألة الفلوس والجزية هذه لا تهم أمام ما يسعون فيه في الأرض فسادا. بالنسبة للجلوس للتعزية، هل يجلس ليعزى الميت؟ الشافعية قالوا بالكراهة، بالكراهة في الجلوس للتعزية. قالوا الدليل إيش؟ دليل الترك. الدليل هنا الترك، الترك يعني إن هذا لم ينقل، إن هذا ترك، تركه النبي صلى الله عليه وسلم يفعله وتركه الصحابة، لأنهم بعضهم قالوا إن هذه بدعة محدثة، لأنه لم تعرف في عصر النبي ولا في الصحابة، فاستدلوا بدليل الترك على عدم مشروعية الجلوس للتعزية. يعني أيضا من النظر، يعني ترى أن مسألة الجلوس للتعزية، أنا أرى يعني مش أنا أستغفر الله، يعني الكثير من يعني قالوا أنها أيضا تقلب على الناس الأحزان والأوجاع، يعني كل شوية جالسين ودخل عليهم الناس ويقعدوا، يعني كان فيها من باب حتى أيضا نظر تقليب على الناس في الأوجاع والأحزان. ولكن إذا مررت به فتعزيه، إذا كان في مسجد ويصلي وذهبت إليه تعزيه مثلا هناك. أما مسألة طبعا قبض الصدقات والأماكن وهذه الأشياء فيها نظر كثير من أهل العلم، يجعلون من النياحة حتى على الميت، هذه يقولون هذه أيضا من باب النياحة، وأن هذا لا يكون. وبعض أهل العلم أيضا مسألة التعزية تكون بعد الدفن، لأن بعض المذاهب قالوا التعزية تكون قبل الدفن، ولكن الصحيح ما في على المذهب الشافعية أن التعزية تكون أيضا بعد الدفن. مسألة النياحة على الأموات، وقال تكلم فيها وقال ولا من غير نوح، وكلم عن البكاء هنا، من غير نوح ولا شق جيب ولا ضرب خد. وهذه النياحة من الميت حرام، من أعمال الجاهلية، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم قال أربع من أمتي من أمر الجاهلية: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والنياحة على الميت، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة على الميت. وقال اثنتان من أمتي هما كفر: الطعن في الأنساب، والنياحة على الميت. فبين أن النياحة على الميت هي من أفعال الجاهلية، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قد لعن أو قال أنا بريء من الصالقة ومن الحالقة ومن الشاقة. الصالقة هي التي يسمع لها صوت عند المصيبة اللي هي بتصرخ، والحالقة اللي تحلق شعرها عند المصيبة، والشاقة التي تشق الملابس أو الجيوب عند أيضا المصيبة. وأيضا مسألة البكاء على الميت هذه مهمة، لأن البكاء على الميت على ضربين: بكاء عند الاحتضار، وبكاء بعد الموت. وبكاء عند الاحتضار إن شاء الله خلاص بنقفل، يعني الجواز على الجواز البكاء قبل الميت، قبل الموت، الجماع على جواز البكاء قبل الموت، قبل الموت، قبل الموت، قبل الموت، جواز البكاء قبل الموت. ايش؟ عند الاحتضار. ما هي بقول كده. وهذا يرجع لحديث عبد الله ابن عتيك ان النبي صلى الله عليه وسلم زار مريضا، ابن عتيك ان الله زار مريضا فوجد النساء يبكين، فقال دعهن يبكين حتى اذا مات حتى إذا وجب فلا يبكين بعد، يعني كان يبين النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لهم أن يكون قبل الموت، وأما البكاء بعد الموت فعلى نوعين، بكاء بلا نواح وبكاء، وهذا على الجواز أيضا عندنا في المذهب. والأدلة منها حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما مات إبراهيم ابنه قال إن القلب لا يحزن من الدمعة ومن العين لا تدمع وما نقول إلا ما يرضي ربنا وإن لفراق إبراهيم لمحزنون. وأيضا عندما مات مضعون عثمان بن مضعون بكى عليه النبي صلى الله عليه وسلم أيضا صلى الله عليه وسلم. وعندما رفع الطفل الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقعقع في يده حزن النبي صلى الله عليه وسلم حتى أن ما دمع حتى أنه نظر إليه سعد بن عبادة قال ما هذه؟ قال هذه رحمة يرحمه الله عز وجل لعباده رحماء. وهذه يعني مسألة مهمة طبعا، أن بعض أهل يعني ورد عن بعض التابعين أو الفضلاء منهم فضيل بن عياط، يعني المسألة كلها ورد عن النبي أنه بكى، بكى في إبراهيم وبكى في هذا الطفل وبكى في عثمان بن مضعون. أشكلوا علينا قالوا الفضيل بن عياط عندما يعني توفي ابنه وهو يسير في الجنازة كان يبتسم، فكأنه يعني قالوا يريدون أن يقولون بأن الفضيل يعني كان يبين رضاه بابتسامه، يعني هو بين المبتسم كأنه رضا بقضاء الله عز وجل. ولكن هذا الكلام فيه نظر لأن هذا لم يكن فعلا النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة هي دائرة على الرضا والرحمة. من الناس من يرضى بالقدر ولا يتسخط ولكن ليس في قلبه رحمة، يعني لا. ومن الناس من عنده الرحمة ولكنه يتسخط ولا يرضى. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الأمرين، كان عنده الشفقة والرحمة التي كانت فيها البكاء، وكان أيضا عنده الصبر كما قال في إبراهيم دمع وقال لا نرضي ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. فهذا هو الصحيح، هذا هو الأكمل، أن الإنسان يجمع بين الاثنين أو الله يعني يلهمه الاثنين. إن هذه المسألة إلهام، في أنا دعا الناس يعني هم صابرين جدا أو كانوا محتسبين ولكن لا تجد عنده دمعة نزلت. الرحمة هذه يعني رحمة يعني يوقي الله عز وجل في عباده، قالوا إنما يرحم الله من عباده الرحماء. فهذه مسألة البكاء، إذا البكاء جائز على الميت ولكن بدون أن يكون هناك فيه تجاوز من النياحة أو ضرب الخدود أو هذه الأشياء. طبعا لن ندخل في إشكال الذي ورد عن عمر بن الخطاب له كان مذهب هذه المسألة، كان يرى بأن لا يجوز البكاء على الميت. وسيدة عائشة يعني أنكرت على على على حديث الذي رواه عمر قال إن الميت لا يعذب ببكاء أهله. فبينت السيدة عائشة أن هذه الرواية ليست هكذا، هي رأت أن الميت الكافر يعذب ببكاء أهله، ثم رجعت وقال وكيف ولا وفي قول العجل ولا تزر وازرة وزر أخرى. حتى لا نريد أن نستفيد يعني هذه المسألة يعني تكلم فيها أهل العلم، ولكن المذهب الصحيح بأن المسألة كلها ترجع الجمع في هذا الحديث من حتى لو قلنا من الميت يعذب ببكاء أهله إذا لم يوصي ولم يعلم أهله أنه لا يجوز البكاء عليه بعد الموت، أو إذا ارتضى كما كانوا في الجاهلية يقولون إن أنا متي فافعلي في علي كذا وكذا أو نيحي علي كذا وكذا، فكان هو أوصى بذلك. فأما فهو هذا الذي يعذب بأنه لم يعلم أهله أو لم يطلب يمنعهن أو لم يبرؤ من هذه، هذا الذي قد يعني ينزل تحت هذا الحديث أنه يعذب أنه ترك أنه يخبرهم بذلك أو ارتضى أن يفعلوا ذلك. ولكن القول الله عز وجل ولا تزر وازرة وزر أخرى، فمن قال كما ورد عن حذيفة عندما أبو موسى عندما كان في الاحتضار ودرأ موسى شعريه فسمع كان غاضب ثم سمع امرأته تبكي وزي ما تنوح، فعندما فقر أن أبرأ من هذا وأبرأ مما برأ منه النبي صلى الله عليه وسلم، فكانه يبين أنه لا وافق على أن يحدث النياحة، فهذا هو قد برئ صحته وليس عليه شيء مصداقا لقول الله عز وجل ولا تزر وازرة وزرة أخرى. هذا طبعا أنا أردتم نختم زيارة القبور للرجال، وطبعا هي زيارة القبور للرجال يعني مستحبة، أما بالنسبة للنساء فدائرة على أربع أقوال، إن هي مستحبة مباحة يحرم والكراهة. طبعا الأربع أقوال في النساء، فأما عن الرجال كنتم نهيتكم عن زيارة القبور الآن فزوروها، فهذا يرجع إلى الحظر بعد ما قلناه أصوليا الإباحة بعد الحظر ترجع لما كان عليه. أما بالنسبة للنساء فيها أربع أقوال، أنها محرمة وأنها مكروهة وأنها مباحة وأنها مستحبة، ويعني الذي عليه المذهب التحريم، الذي عليه المذهب التحريم. ومسألة حتى لا أطيل في مسألة المذهب فيها وجهان عند المنع والحرمه في وجه الكراهه، ولكن الذي عليه المذهب التحريم. والحقيقه ان هي المساله خلاف معتبر، عشان بس ايه ما نتكلمش فيها لان مش وقت. اردتم اتكلم من كلام نكتفي، لكن هي خلاف معتبر والمساله حتى لا يكون في انكار، لكن الذي يدين الله عز وجل به هو التحريم. وان كان وردت بعض الادله في ان عائشه زارت اخيها وفاطمه زارت عمها تقريبا والمرأة التي مر عليها النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن كل هذا حديث لعن الله زائرات القبور، وحتى زوارات إما أن تضبطها لو قلنا أن هي زائرات ضعيف، لو قلنا زوارات بعضهم قال صيغة مبالغة وبعضهم قال لا تضبط بزوارات، يبقى هنا مش مبالغة، هنا زوارات يعني النساء لتزور، ففيها مسألة لعن ومسألة فيها شديد. والأدلة الأخرى لها صوارف حقا، ويتبقى يعني التحريم والمنع لسدا للذريعه ايضا مع الاثار التي وردت حقا يعني، ولكن الخلاف فيها معتبر، الخلاف فيها معتبر بمعنى هو نمنع، ولكن في النهايه اذا تتكلم احد علميا فنقول لا انكار، ان هناك ادله قد يعني تجعل لهذا المراه حجه في فيما يفعله يعني. ما هو الاصل انه على العموم، ثم جاء لعن الله زوارات القبور، فقلنا خصص الرجال ونهى عن النساء. زوارات القبور ده اتبع ما هو ما عندكش دليل في النسخ، ما عندكش يثبت التاريخ، وانت عايز تقول ما عنديش، لكن احنا عندنا كنت نهيتكم الان فزوروه، فجاء ايش الاباحه، ثم جاء ثم عندنا حديث لعن الله زوارات القبور، فقلنا يبقى هذا تخصيص للنساء. في ترتيب في الحديث او في نسخة او حاجة؟ ايش؟ في ترتيب في الحديث او نسخ؟ ما عندكش يعني حاجة تثبت بيها النسخ؟ مفيش حاجة تثبت بيها، يعني انا كنت انا تقوم عن زيارة القبور ده مش ممكن يكون اخر حديث جه فينسخ كله. ما فيش، ما هو ما عندكش، بعد كده عندك حديث ثاني معطيا نهينا عن اتباع الجنائز، قالت ولم يعزم علينا، ايش؟ معطيا انا اسف، انا بقى غلطت، صلحوها كلها عشان هي معطية. المعطية. انا كنت متلخبط ام سليم ولا معطية؟ ام معطية. نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. فهي اتباع الجنائز اذا كنت هتنهى عن اتباع الجنائز فمن باب اولى ان تنهى عن القلب، من باب اولى ان ينهى بقى عن الزياره. فهذا ايضا يضم لو قلت وصف الادله يعني. لكن هي طبعا بعضهم قال ان من التحريم للكراهه للادله الصارفه، مساله زياره السيده عائشه ولما خرجت وخلفه في البقيع في الليل اللي هي الظلماء، وقال انت السواد الذي كنت خلفي، فالمهم في الاخر قالت له اذا كنت في المقابر فماذا اقول؟ فعلمها دعاء القبور، فقالوا اذا علمها دعاء، قلنا هذا الدعاء اذا مرت على المقابر ليس فيه اشاره ان هي جواز دخول المقابر، ثم استدلوا بفعلها، قلنا لان عائشه كانت ترى زياره القبور لان يصلها الدليل النهي، ترى بان النهي كان عاما والاباحه جاءت عامه، فكان مذهب لعائشه. فقالوا طب المرأة التي مر عليها النبي صلى الله عليه وسلم وكانت تبكي وقال اصبري، فقلنا المسألة دائرة بين المفاسد، هو الآن والنبي صلى الله عليه وسلم وجد مفسدة أعظم وهي الحالة التي هي فيها، فلم يبين لها، قالوا لأنهم قالوا لم ينكر عليها أنها في القبر، فقلنا هو المسألة إذا وجد المفسدتين دفع المفسدة الأعظم بالأقل، وهذا كما فعله في بناء الكعبة يعني، ولنا فيها يعني سلف بالكلام، فنرد برضه على هذا. لذلك أنا بقول إن الحديث اللعن قوي هتوديه وين؟ لعن، واللعنة تقدم لرحمة الله. فالمسألة يعني مسألة مع عشان كده مسألة شديدة في مسألة التمسك بها، ولكن نقول يعني علميا من يتعلق بهذه الأدلة نقول لك أن تتعلق، لكن ليس هذا راجع عندنا، لذلك قلنا الخلاف معتبر يعني احنا نشتد فيه، ولكن خلاص إذا نسلم بقى لو دخلت علميا المسألة نقول، لكن طبعا سدا للذرائع الكلام اللي بيحصل بلاوي هناك من النساء يعني نكتفي بذلك. احنا كنا ممكن نعلق على مساله المشي بالنعلين والقيام على القبر والجلوس والطعام، وطبعا المساله في الطعام هذه البدعه التي قال اللي هو مساله عمل الطعام، الاصل ان الطعام يعمل لاهل الميت وليس العكس، الحديث عليه السلام اعملوا لاهل جعفر طعاما فانهم اتاهم ما يشغلهم، فان الطعام يعمل لاهل الميت وليس اهل الميت هم اللي يطعمون الناس اللي جايه تعزي، وهذه قد تكون من باب النياحه ايضا ومن باب البدع، لكن السنه ان يفعل لاهل الميت الطعام. هذا آخر يعني ما نقوله في باب فصل الميت، والحمد لله.